السؤال ده نزل فعلا اكتب ازاي؟ ما انا ممكن اخد طريقه قلت لكم اروح كاتب اسيروسكليروزس سطر بيرز سطر دايابيتك اسيروسكليروزس سطر. هو بالنسبه للطالب بص بالنسبه للطالب مش هيقول وصل ايه وحش هيدوك معلومات. طب واي نوت ان انا بدل ما اعيد اوله سي اباب سي اباب لا طب ليه ما اطلعش على ايه قانون ودي هنايل منها اسئله زي كده. لا ده سؤال زي الهوم وورك ده اللي احنا عملناه وما عنديش فرصه ان انا ايه اناليكوا السؤال. يس اي نو سيارات ديول ومات اوف ريشارج بالريفل. يا جماعه النهارده برضه يوم السبت عشان يا جماعه يوم السبت هنسمع اسكيميا بس. يوم السبت اللي بعده هناخد الفين وناخد الليمفاتكس. تمام؟ يعني قصدي الابريال سيستم عشان برضه ايه الواحد لما بيغيب مره بحس ان بعيدنا خالص. النهارده يا جماعه هنعمل موضوع الانوميليز اوف ذا فيس. هنعمل انوميليز اوف ذا فيس. قبل ما نبدا الدرس احنا اتعودنا اي موضوع في كونجنتال انوميليز ناخد نبذة صغيرة عن الامبريولوجي. الفيس is developed from five processes. يعني بصيت على الفيس الاقي الفيس عبارة عن five processes. يمكن مش أول مرة نسمعها اللي سبق وأخذنا a sequestration of the dermoid cyst. The face is developed from five processes. Frontonasal process, two maxillary process, two mandibular process. Frontonasal process اللي هو يعمل forehead, يعمل النوز, يعمل النوسترلز, يعمل الفلترم, ده اسمه فلترم ده. ال small depression في ال midline of the upper lip اسمه فلترم. يعمل البري ماكزيلا. لو بصيت في المراية كده لاقي يور باليت عامل كده مكون من سوفت باليت ومن هارد باليت. الهارد باليت فيها في شيب كريم الفور انسايزر. This is the pre maxilla. يعني الراين ثلاث من دول خد في شيب ده pre maxilla. So the frontonasal process خلي بالك ده clinical. فالكريتيكال ده بقى يعني همشي معاك بالاسئله. Frontonasal process, forehead, nose, nostrils, filtrum and pre-maxilla. Two maxillary process on each side مسؤولين عن تكوين المجزلة. ال upper lip ما عدا مين؟ الفلترم. البلط ما عدا مين؟ البري-maxilla. و two mandibular process fuse on each side زي ما انا راسم يكون لي المانديبول ويكون لي اللور ليب والفيوجن يحصل في الميد لاين. Anomalies of the face هي حاله هتنزل لك الشفه الارنبيه. لما نجيب لك حاله شفه ارنبيه هاجي اسالك ايه ده؟ هتقول لي ده كونجنتال anomaly of the face. هقول لك ايه هو الامبريولوجي اوف ذا فيس؟ What are the other anomalies of the face? The cleft lip and the cleft palate هو الكومنست. ادي واحد. اخذنا على sequestration the dermoid system ولا ايه؟ during the fusion of the body. Part of the ectoderm becomes separated او sequestrated. Ectoderm وينفصل ويتدفن. وجبنا حتى حاله كان هنا عباره عن ايه؟ سيست موجوده at the line of fusion, sitting since birth, skin attachment, no skin attachment, قول عليها ان هي sequestration dermoid cyst. ممكن الفيوجن يروح نعمل له مايكروستوما بقى صغير جدا او العكس ماكروستوما. ممكن يعمل لي خرم هنا خدوه في الاي ان تي اسمه بري اوريكولار ساينس. خرم الاستصباغ ده كل ذو الخبره واحد تعبان في اذن يعتقد ان دي عمليه سهله. كل ما اخش كده واشيل الساينس ده اصعب عمليه لانه هيدخله الى بدهات داخليه اسمه بري اوريكولار ساينس. ممكن تبص تلاقي زي ما قلنا مايكروستوم ممكن يحصل هنا ايه فيشر البابيلا فيشر ده فيري فيري نارو تلاقيه عامله زي الياباني كده ولا زي الصيني ضيق جدا. ممكن الاقي في ناس كتير قوي تلاقي عندها هنا حته ايه جلده مدلدله هنا حته كده صغيره قوي قوي مدلدله زي القنبوصه محطوطه هنا ها دي اسمها ايه اكسسوري اوركن اكسسوري اير اكسسوري اوركن. في ناس تبص تلاقي عندها ضب روجناسيزم في ناس عندها ريسيدنج مانجول ريسيدنج مانجول. All these anomalies بتتكون نتيجة يا إما الأم الأسباب the face بيتكون عند ال 9th week intrauterine life في الأسبوع التاسع يبدأ الفيس يتكون. لو الأم تعرضت إلى جيرمن نيسيس أو أخذت الراديشن ما خدش عارف إنها حامل واحد أخذ إكس راي أو الفيتامينوزس أو كورتيزون أخذت كمية كبيرة من الكورتيزون يبقى زي الحاجات دي بنسميها إيه؟ تيراتوجينيك during the first trimester. In 12% 12% this is the family بريئه هي من كل المشاكل دي ولكن بنلاقيها اوتوسومال ريسيسيف حد من الجدود حد من الاعمام كان عنده. يبقى انا دلوقتي هجيب لك الحاله قبل ما اخش في تفاصيل الحاله في اسئله هتسالها الامبريولوجي اوف ذا فيس اذر انوماليز اوف ذا فيس ليه بيحصل الانومالي يمكن اخدته في النساء حاجه شبيهه كده في التراتوجينيستي ثم نمسك الحاله. طبعا الحاله ديت اول حاجه يقول لك ايه حالتك ايه معلش خش خش حالتك ايه حالتك ايه معناها الدياجنوزس دياجنوزس كليب او الهير ليب او الشفه الارنبيه ده حالتك ايه هتقول له ايه حالتي كليفت ليب حالتي هير ليب. ثم الام جايه تقول لك الولد مولود عنده شفه ارنبيه انت هتقول الميديكال دايجنوز انت دكتور هتشخص ازاي شوف كذا ايتم زي ما جيت قلت لك مره في الهيرنيا الدايجنوزس الدايجنوز يا جماعه ده عنوان ده عنوان دخلت انت على عياده الدكتور لقيت صراصير ولقيت وساخه ولقيت بتاع هتسيبه تمشي اعمل عمليه ازاي عند واحد زي ده ده يجيب انفكشن تمام. دخلت على دكتور امراض جلديه العلاج الصلع ولقيته اقرع هتسيبه يمشي اتس فيري فيموس الحاجات دي. فاذا الدايجنوزس عنوان الطالب بيلخص لي كل الموضوع زي في الهرنيا مش هرنيا او اوبليك هرنيا او رايت اوبليك هرنيا لا ده ليها ايتمز كذلك هنا حالتك ايه ابدا اقول هي ابر ولا لور. طب لو ابر هل هي يونيلاترال ولا بايلاترال ولو يونيلاترال هل هي ليفت ولا رايت يبقى انا عندي ايه اول بان ابر ولا لور يونيلاترال ولا بايلاترال رايت ولا ليفت. النقطه الثانيه كومبليت ولا بارشل يعني ايه كومبليت ولا بارشل هل الكليفت وصل للنصري ولا لا لو وصل للنصري والنصري مشقوق كمان يبقى ده كومبليت لو هي واصله لهنا بس يبقى اسمها ايه بارشل. النقطه الثالثه هل هي سيمبل ولا الفيولار يعني هل هي واخده الليب بس ولا كمان مشقوق معاها البري ماكسيلا الجام ده كمان مشقوق. لو لور ما يكونش غير حاجه واحده بس ميد لاين لان اللور في الامبريولوجي التومر دي بروسيس فيوز ان ذا ميد لاين فاللور ما فيش رايت ولا ليفت هو ميد لاين. وهلاقي ان الابر هيرليب ماتش ليه بكره الصبح كومن ذان ذا لور. انا ما شفتش لور هيرليب. ممكن انت بكره تلاقيها في الكليه، هي دي كليه. انا ممكن فتره طويله في حياتي ما شفتهاش. فانا اوريك ازاي احنا بنشوف دايما، وهات لي الرسم حتى مرسومه مور ذا ستاتستكس اون ذا ليفت سايد في الاحمر. في ساعات خلي بالك هتلاقوا انتوا بتقروا يونيلاترال ولا بايلاترال، هل هي ميديان كليفت في الابر ليب ولا لا؟ ركز معايا في النقطه دي بليز. احنا اتفقنا اللور ليب ميد لاين، هل ممكن الابر ليب يبقى ميد لاين؟ لو انا رجعت للامبريولوجي الاقي الفرونتو نيزال بروسيس بيكون الفورهيد النوز النوسترلز الفلتر، فالفلتر بحته واحده ما تتشقش. بس يا بيه انا شفت في الكليه واحد عنده ابر هير ليبد ميد لاين، بقول لك هي غالبا بايلاترال ويز ابسنت فلتر. بايلاترال يعني رايت وليفت والفلتر ما اتكونش وطلع في سنانه الانسايزر اللي قدام. يبقى خدتك ايه؟ الدايجنوزس. وقبل ما تنهي يور دايجنوزس شك إذا كان associated or not with a cleft palate. طب أعرف إزاي cleft palate؟ هشرحه لوحده، بس أبص على بوق الواد إزاي؟ ده الواد ما بيفهمش. افتح بوقك يا بابا، ده عيل سنه سنة. أو أعمل إيه؟ أقرصه، خليه يعيط. أول ما يعيط إيدك على الشيل. إياك تكشف على واحد، حتى الأدلت. يفتح بقك وتدخل ايدك جوه بقه الا لو كنت حاطط صبعك في الشيك، حتى لو قدر ليه ممكن يجي لي فاتيب اروح قافل، دي غلط. يو اندرستاند؟ كل حاجه ليها الاسكس، كل حاجه ليها بروتوكول. هاو تو اكزامين ذا اورال كافيتي، ذات از كوانتي. افتح بقك ليها ترش، خافض لسان. لو هدخل صبعي يبقى لازم احط ايه؟ ايدي في الشيك. فما بالك عيل صغير، تمام؟ السؤال اللي بعديه هيسالك يقول لك طيب الكليفت ليب دي ناوي تعملها عمليه؟ اه. ليه؟ كلمه ليه معناها عايز يقول كومبليكيشن اوف هير ليب اند كليفت باليت. انت هتقول لي ليه؟ كوزمتيك يا بيه. بس اولا كليفت ليب اند باليت افكت ساكلينج، ركز معايا. الساكلينج المص، تعرف يمص يجي يرضع؟ ما يعرفش يرضع، عشان يرضع لازم يعمل سفنكتر اورال، سفنكتر اورس لايك ميكانيزم، ولازم يخلق نيجاتيف انترا اورال بريشر عشان يسحب الميلك جرينج لاكتيشن، مش هيرضع. انا قلت ات افكت ساكلينج ولا قلت ات افكت فيدينج؟ ساكلينج. بس ات داز نوت افكت فيدينج. الام حتى الاميه بغريزتها ممكن ترضعه. وسبيشال سبون ممكن تاكله، بدليل ان في بعض الناس بيوصلهم خمس ست سنين وجايين بكليف ليب اند بارت. يبقى اتاكس ذا فيدينج ما كانش يقدر. يبقى اتاكس ساكلينج ذا بروبر ساكلينج. واحد. اثنين. الكليف ليب ده المشقوقه هتخلي السنان تطلع غلط. يبقى البارسودونتكس التقويم. يبقى لازم عمليتك تبقى قبل سن كام؟ ست شهور. عمليه الكليفت ليب تكتمل قبل ست شهور. قبل ما يطلع الانسايزر يطلعوا معوجين. ونضطر نروح للتقويم، والتقويم دي يعمل له بريسز و و و. It affects suckling. الأورثودونتكس is affected. تعال اتكلم بقى. في بعض الحروف محتاجة بق مغلق. B, D, E, K. ده الكونسوننت. لو عندي هنا حاجة مهوية يعني فين؟ يبتدي يطلع من مناخيري. الكونسوننت فيبتدي يخنف. الخنفة بنسميها التوانج. T, W, A, N, G. خنفة. بنيزل تون اسمها بالانجليزي توانج. توانج معناها الخنفة. اذا لازم انت عمليتك تكتمل كليفت البالت قبل سن السنة ونص قبل ما يبتدي يعمل ايه؟ يتكلم. لان يوم ما يتكلم الهاير سنترز هتظبط امورها على هذا. عشان تلاقي اللي بيثقثق بيثقثق، اللي بالليل غيلغ، بالرغم ان فيه سبيتش ثيرابي بقى في العالم كله، لكن برضه بطيء جدا جدا جدا. زي ما جيك دلوقتي وانت مفروض يعني دكتور ارقى مخ موجود في الطلبه، اقول لك اكتب ايدك الشمال، لو انت ايمن تكتب ايدك الشمال مش هتعرف. هتحاولي مش هتعرفي. برضه نفس القصه في السبيتش، بالرغم ان هناك في ثيرابي، سبيتش ثيرابي، وناس بتروح عشان تتعالج الخطا في النطق، ولكن صعب صعب جدا. عشان كده لما اقرا انا كومبليكيشن ات افكت سايكلينج ات افكت الاورثودونتكس، لازم اعمل له عمليه بسن ست شهور قبل الانسايزر. ات افكت السبيتش، يبقى لازم اعمل له عمليه قبل ما يعرف يتكلم، يعني قبل سنه ونص تكتمل كل حاجه. انا بخزن في الكمبيوتر عشان في الوقت المناسب اطلع التايمنج اوف ريبير. وبعدين عمليه بقى ان كل ما يبلع حاجه كل ما يشرب حاجه يروح ايه؟ عمل نيزل ريجرج، فممكن ياثر على السكن تيوب، ياثر على الهيرينج. واخيرا الاسيمتري اوف ذا فيس. السيمتري اوف ذا فيس بيبقى فيها اسيمتريكال تشينجز. لو شفتوا انتوا الشفه الارنبيه دايما تلاقي معاها النوسترلز فيها ديفكت، والفيس بيكبر يبدا يحصل له تشينجز. فكل ما تسرع كل ما يكون احسن. يعني نقدر اعملها دكتور ادبرس؟ مش قوي كده، ما انت برضه محتاج الواد يكبر شويه، ومحتاج الفيتال هيموجلوبين. مش انتوا خدتوه برضه كده حاجه اسمها فيتال هيموجلوبين في الاطفال لما بيولدوا؟ محتاج ان هو يبتدي يبقى عنده هيلينج باور كويس. ما انا هعمل عمليه تجميل، فمفيش داعي ان العمليه تفك مني. عشان كده لما اشوف الكليف تريب الاقي الكليف تريب التايمنج اللي اخترناه 3 مانس. ودي على فكره unless is an emergency، البيدياتريك سيرجري بيتعمل بعد الثيرد مانس، بعد ما نكون خلصنا من الفيتال هيموجلوبين وبدا الطفل يبدا يخش لي، عشان ما يخشليش فيسيولوجيك انيميا، يخش لي في فيسيولوجيك ريبير اند فيسيولوجيك ديفنس ميكانيزم. اي عمليه عند الثيرد مانس. لكن لما ينزل لي مثلا واحد عنده ستانيوتي يعني يعملها خلاص غصب عني، لما ينزل لي واد عنده اكزومفروس ميجور غصب عني، لما ينزل لي واد عنده هايدروكيفرس غصب عني، كونجيتا هارت ديزيز غصب عني، لكن البيدياتريك سيرجي تفضل السيرد مانس. وبعدين انتوا خدتوا اطفال ولا لا؟ ممكن واد يبقى عنده سيرد مانس وفورس مانس لكن عنده بروتين كالوري مال نوتريشن ولا لا؟ يبقى مش الشهور اللي بتفرق معايا، الوزن اللي بيفرق معايا. عشان لما نكون بنتابع دكتور اطفال، عيادة دكتور اطفال بيبقى فيها ميزان يوزن الطفل. فاحنا نقول ايه؟ When the baby weighs 5 to 6 كيلوغرامز. 5 to 6 كيلوغرامز، يبقى عشان كلامك يبقى مظبوط قوي، الثيرد مانس When the baby weighs 5 to 6 كيلوغرامز. العملية مش عليه، العملية هي بلاستيك ريكونستراكشن. انا لسه ايه بصي انسي الكلام الشعبي وخليكي في طب. الطب ايه؟ يعني ايه جوه من بره؟ قولي لي كونكريت ولا بارشل؟ سيمبل ولا الهولر؟ يعني ايه من جوه من بره؟ بصي الكونكريت يعني وصل لغايه المصدر، بس هو المصدر كمان يعني الاظافر اللي بره ولا طبعا مفتوحه كده وكده اهي زي كده يعني دي مفتوحه خالص يعني انت قصدك ماسكه سكين بس يعني؟ اه بس ازاي ماسكه سكين بس؟ لازم سكين ومصر وكوزه. تعالى بقى نمسك الكليفت باليت. الجلد فرد اسوشيتد مع الجلد ليكفي 50% 50%. برضو اول مسألة الكلارد بالت دياجنوزيس تشخيصك ايه الكلارد بالت؟ هتقول لي هو بري ماكزيلا ولا هارد بالت؟ البري ماكزيلا اللي عم سميها دو برايمري بالت اهي ممكن تكون عاملة كده وممكن تكون عاملة كده. Failure of the premaxilla to fuse with the maxillary process. بتلاقي الحته دي ال V shape carrying the four incisor سايبه لوحديها كده. أو ممكن يكون a secondary palate. إيه هو secondary palate؟ A secondary palate اللي هو ال hard وال soft palate. The soft palate وال hard without the premaxilla. ممكن نلاقي عندي كلاب سوفت بالت بايفيد يوفيلا وممكن الاقي يوفيلا وسوفت بالت وممكن الاقي سوفت وهارد بالت يبقى ممكن الاقي بايفيد يوفيلا وسوفت بالت والاقي سوفت وهارد بالت ودي هنسميها انتر ماكسيلاري كلافت. ولا لما يفتح بقه الاقي دي مشقوقه وبص كده الاقي نيزال سيبتم وممكن يكون عندي الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض يعني تبقى عامله كده عامله كده مفيش فيوجن خالص بقى فهسميها دي جزئين وثلاث اجزاء باي بارتايت وتراي بارتايت. فانا هقول لك خلي بالك when you say your diagnosis من حسب الكتاب ما قال لي مش جوه وبرك فوق وتحت مفيش ما قالوش كده لما اقول لك كليرت بارت يور دايجنوزس بصي شوفي اي واحده من دول لو عندي كليرت ليك وكليرت بارت وده 50% 50% اسوشيتد بتقول لي الدياجنوز اوف كليفت ليب. كليفت ليب ثلاث حاجات ابر ولا لور؟ لو لور هو ميد لاين لو ابر يبقى يونيلاترال ولا بايلاترال ولا بايلاترال ويز ابسنت لترال لا ميديان كليفت. اقص الواد يعيط اشوف جوه واتكلم على دوش ده يور دياجنوزيس تمام. بيأفكت ازاي؟ ايه الكومبليكيشن؟ مشاكلها ايه؟ افكت ذا ساكلينج، افكت الاورثودونتكس التقويم، افكت السبيتش والهيرنج. في الاخر خالص سيمتري اوف ذا فيس. اخترنا الثيرد مانس نعمل عمليه كليرت ليب قبل التسميد وقبل ما الفيس يلخبط. اختاروا هنا بقى سن سنه الى سنه ونص. ليه؟ not after سنة ونص not after one and a half year قبل ما نعلم يتكلم. طب ما نعملها بدري شوية. ده لا خلي بالك الاوسيفيكيشن سنتر بيتكون عند سن السنة. So don't interfere with the proper growth. يعني قصدك لو واحد جاي كليفت ليب وكليفت بالت هعملها على مرحلتين؟ اه. لا بص يا حاجه احنا هنعمل ايه دلوقتي العمليه عند السيرد مانس وان بيبي ويز 5 و 6 كيلو جرامز كارت اهو لما تم سنه تبقى تجي لنا او سنه وشهر سنه وشهرين في الفتره من سنه لسنه ونص تجي لنا عشان نعمل له عمليه الكليفت بالانس مش قبل سنه عشان الاوسيفيكيشن سنتر اوف ذا بالانس بيكتمل عند سن السنه. كله واضح؟ ثلاث اشهر كليفت ليب لو برايمري قالوا ولا بتعمل لها حاجه صلح الليب هيصلح. طيب الفرق بين سيمبل وقلب نعم الفرق بين سيمبل وقلب سيمبل يبقى لون أنور سيمبل وأخذ شقة هنا في الجامعة شيء مشهور برضو الجامعة بس ما تخبرش ليك لتبقى؟ لا ما دخلت بص جام ولا جام دخلت على البالت بالت أهل هنا لا يس فضل ياس معلش معلش موجودة في البلاد بقى الغنية او في الطبقات الغنية بتعمل حاجة اسمها اوبتوريتور يعني دلوقتي سي ان جات لي ناس مش في الجامعة بقى جات لي جالي ناس والتدو هيدفع بنعملهم حاجة اسمها اوبتوريتور الاوبتوريتور ده تعرف الطقم السناني بيبتدي يعمله ايه بمادة اكريليك المادة دي هيتعمل اوبتوريتور ويتلبس للطفل ليه بقول أغنية؟ لأنه ده هيتغير كل شهر أو أقل من شهر لأنه بعد شوية وقع زي بالظبط الناس تلاقي عندهم لك رايح أعمل عملية تقويم التقويم بتبدأ بال 6000 فما فوق فمش كل واحد هيعمل تقويم مش كل ما أشوف واحد كده سيبته طالعة كده ده أنت ما عملتش تقويم ليه؟ فإحنا نقول إيه؟ هنقول سي إن أنا مش هتعامل بالأوبتوريتور يبقى أنا عامل عند السيرد ونز ده اللي بإيدي طب وركبت بلد خطورته في السبيتش انا معاك خطورته ان كل شويه هيقعد ايه يرجرج بمراخيله انا معاك لكن مش هيصير بيرمننت بروبلم فيما بعد مش قوي برضه انا معاك بس مش قوي لان الهيرنج ده احساس يعني هنقدر نقول ايه هنقول ان انا مزان عندي جراحه مزان ما تقدرش تكسب كل حاجه ما تقدرش لكن لو في انشورنس اعمله اوبتريتور كل شهر يجي لي غيره اوبتريتور طيب سي بقى جالي واحد اربع خمس ست سنين يعني مش ماشي ايديال طب يا ماما ما جبتيش ليه بدري قلت انا اكبر شويه خلاص هو بيخلف خلاص انتهينا هل نعمله الاثنين مع بعض اسمع السؤال ده هل نعمله ما خلاص بقى يعني احنا هنا كنا بنعمل سيرد مانس واجلنا دي ليه؟ عشان الاوستيفيكيشن سنتر هو جاء لسن ما بعد ذلك. نعمله الاثنين مع بعض وبنج واحد ولا لا؟ لا. الليب بالاول. لان لما تصلح الليب هيصلح بعض البروجنسيزم. يليها اورثودونتكس. يعني ايه اورثودونتكس؟ تقويم. كل ما تكون انت عارف لما بتعمل تقويم في دكاتره السنان دكتور التقويم يقول لك ايه؟ روح لفلان هو ما يخلعش دكتور التقويم ما بيخلعش روح لفلان يخلع لك كام ضرس ليه؟ عشان يدي سبيس يقدر ايه يصلح السنان طب انا عندي كليب طالب مشقوق ده اخره بره يعني ايه يتحرك معايا خدتوا بالكم؟ يبقى لو انا جالي العيان مش هرتبط بقى بالايه؟ بالانقاص خلاص باظت هيخنف يخنف يبقى انا هعمل الليب الاول بيكوز سفينكتر لايك ميكانيزم اوف ذا ليبس هيصلح بعض البروجريسيز يليها اورثودونتكس ياخده بقى سنه خلاص بيخنف اند ذن اصلح له ايه؟ كلفت باليت اتفقنا؟ فهمنا ازاي؟ هي مش عمليه احفظ سن واحفظ تايمنج وخلاص افهم ليه التايمنج وحسب الحالة اللي قدامي. يبقى احنا اتكلمنا على الكليفت ليب وكليفت بارت ومع الكومنس كونجيتال انومالي اتكلمنا قبل كده على السيكوستريشن درماين سيست. حد عايز اي سؤال يا جماعه؟ مش علينا خالص العمليه. بلاستيك ريكونستراكشن والتايمنج بتاعها. مش كده فكروني في اخر الدرس برضو هنظبط شويه حاجات في النقطه دي. تريبارتايت اللي هي برايمري وسيجنري كومبليت بقى كل حاجه نعم لا ما بتقعش لان ما كملنا مع المكزيلا فوق مع النيزل بون موضوع بقى مهم جدا للريتن كانسر لم اكتب قدامه هام جدا ريتن بقى لنا فتره يمكن ما قريناش او ما خدناش موضوع كانسر دا لكن الكانسر بالنسبة لنا موضوع سهل. ليه؟ في ايتمز بنمشي عليها. هعيدها تاني طبعا لان نسيناها او اللي جوين مي متاخر شويه. الايتم دي في دماغك كاتبها لا مش كاتبها في دماغك. يعني ايه؟ اي كانسر عايز اخش على جي اي تي وجي اي تي كل موضوع كانسر كل اوبجكت كانسر كل شابتر كانسر ثلثين المقرر كانسر ولازم نسال سؤال كانسر او سؤالين. دائما الكانسر ليها ايتمز يعني ديفينيشن اتيولوجي باثولوجي والباثولوجي سايت ميك ذا اي بيكتشر مايكروسكوبيك بيكتشر بلس اور ماينس باثولوجيكال ستيجنج. مش كله عندنا باثولوجيكال ستيجنج. خدنا الباثولوجيكال ستيجنج في الهاجن الفوضى بلغه ما خدناها لسه. انا اعرف ان في باثولوجيكال ستيجنج وكانسر كله في باثولوجيكال ستيجنج يعني مش كله علينا باثولوجيكال ستيجنج. لما الباثولوجيكال ستيجنج يفيدني في التريتمنت غالبا بناخده. لو الباثولوجيكال ستيجنج ما يفيدنيش في التريتمنت ما بناخدوش. يفيد بتاع الكيموثيرابي او يفيد بتاع البروجنوستيك فاكتورز. نمره 4 السبريد والسبريد 3 يا دايركت لنفاتيك وبلاد. نمرة 5 كومبليكيشن. نمرة 6 كلينيكال بيكتشر. نمرة 7 سبيشال انفستيجيشن وقسمناها دياجنوستيك ميتاستاتيك work up tumor marker او prognostic. 8 plus or minus staging. 9 treatment. 10 prognosis. لاحظي في المالي اي نوت اقرا منها اي كتاب اقرا منه اي مصدر اقرا منه المعلومه بتخش في مكانها. طب ازاي؟ سواء انا كاتب كده او مش كاتب كده عشان تتعلم لما تقرا تتعلم تخش على النت تتعلم تقرا اي مقاله. احنا بس الوحاد اللي بنقسم المواضيع ودي المدرسه الانجليزي. لكن عايز تقرا اي مقاله تلاقي كله سايح على بعضه. المعلومه تخش فين؟ تقسمها بالمنظر ده الكانسر. تعالوا نطبق هذا الكلام واشوف النهارده هناخد تو كانسرز كانسر ليب كانسر بانك وتلاقي انت تحفظها معايا. ديفينيشن This is a primary malignant tumor arising from the rib. كانسر السوكس. This is a primary malignant tumor arising from the esophagus. كانسر سيكم. This is a primary malignant and so on. عشان لما يجي لك موضوع اسمه secondaries of the liver او secondaries of the bone لما تقول الديفينيشن تقول ايه؟ These are secondaries to a primary elsewhere in the body. اتعلم ازاي تبتدي موضوعك. ايديولوجي كل الكانسر حاجه من ثلاثه يا chronic irritation يا benign ليجن يا دنوبو كانسر بريست. ده انا نسيته خالص انا مش فاكر ولا حاجه منه ولا حاجه منه. بدل ما اقع واسقط كرونيك اريتيشن افكر ايه اللي يديد ذا بريست؟ الهرمونز. يبقى هايبر استروجينيا مش وحش والله. يبقى ربنا كرمك وفاكر ان الاوبيزيتي بتعمل انكريز استروجين. ربنا كرمك وعارف الدايت انكريز فات دايت من المسؤولين عن انكريز كانسر بريست. دي تيجي من مذاكره المنساه. لا يمكن تبني عماره من غير اساس. بناء ليجن ربنا كرمني بقى كانسر بريست وطلعت في حاجه اسمها ايبيسيليوزز وضغط في اللومه خير وبركه حلو دونوفو ماشي اللي هي ايه اللي هو حاجه ليها علاقه بالجينز والانفوجينز. انا مفيش اي حاجه ولا بدخن سجاير وراجل رياضي ما عنديش سكر ما عنديش ضغط ما عنديش ايه جالي كانسر يبقى حاجه جينيتك صح. اي موضوع يتكتب كده لما اجي على كانسر ليه الاقي الكرونيك اريديشن ايه اللي ممكن يعمل اريديشن الاقي سموكينج مش السجاير من السيجاره بتشرب تاخدش كام دقيقه وارميه لكن البايب because of its ceremony effect والمدخن البايب زي البزازه كل شويه اللحمه ما يقدرش يستغنى عنها بس بس يعني بعد كده عشان اقول لك ايه كومن سايت بتاع الكانسر يبقى سموكينج بايب because of its ceremony effect. السبيرتس الخمور اللي بيشرب خمره بيشرب خمره باستمرار ولازم يوصل للسكر ولما بيوصل للسكر بيليل الخمره دائما على لساني هات انت شويه سبيرتو او كولونيا حطهم على ايدك تتسع ليه؟ بتتطاير بتتطاير نفس القصه ثلاثه احنا قلنا ايه؟ سموكينج بايب اثنين خمور السبيرتس وسبيرتس معناها مشروبات روحيه السبيرتس نمره ثلاثه السبايسد فود سبايسز السبايسز الو ايوه انا دكتور فيه انت ضربته فيه خير ماشي اوكي برضو كان ماشي اديله برضو ولا 6 وكلم الدكتور سعد الدكتور راضي عشان يظبط ماشي يبقى اول حاجه قلنا ايه سموكينج نيكس سبيرتس او مشروبات روحيه سيبسس انفكشن سبايسز برضه اللي بياكل دايما حوادق مش مرة أكلة كده ولا بتاع إيه ما يقدرش ياكل غير لما يكون كل حاجة حادقة أو حراقة سيفلس سيفلس أشياء كتبوها على هيئة 5S The Benign Lesions على هيئة 5S نعم الكرونيك يس البناين ليجن ممكن اعتبر السيفلس ممكن اعتبر الناس اللي هي بتبقى عندها فيتامينوزس ديفيشنسي فيتامين اي ديفيشنسي في ناس كده بص ده شفايفها دايما شفايفها مشققه دايما وساعات يقول لك ايه اصل عندي حراره كلمه مصري مشهور بيها قوي عندي حراره ديس بليسرز دي معناها ان بدا يخش في ليكوبليكيا الفيتامين اي ديفيشنسي بدا يحصل ليكوبليكيا اند ذيس از بري كانسرس السايت زي ما قلنا هو اللور ليب اند السايت تذكر وضع البايب عند الجنكشن بين الميدل سيرت والاوتر سيرت يعني نقدر نقول عند الانترميديت سيرت ريلي لو طلع من الابر ليب يبقى ده اون توب اوف سيفلس وجدنا ان السيفلس ستاتستيكالي بيطلع من الابر ليب النيت باي بيكتشرز في قانون احنا ماشيين عليه ما اعرفش فاكرينه ولا نسيتوه القانون ده كان بيورينا ايه عايز تعرف النجد اي بيكتشر بتاع اي تشومر اعرف الاورجان ان كابيشيس اورجان زي اليورينري بلادر زي الجول بلادر زي السيكم زي الريكتوم يبقى يطلع كولي فلاور اي نار اورجان زي السونكس زي البايلوريك كانال زي السيجمويد يطلع infiltrating annular pipe. اي سيرفيس زي السكين زي الليب زي الشيب زي التانج يطلع على السيراتيف تانج. والالسر raised inverted edge necrotic floor and indurated face. هل معنى هذا ان ما طلعش فونجيتي؟ ممكن. هل معنى هذا ان ما طلعش infiltrating ويعمل حاجه اسمها وودين ليب ده ليب نشفة؟ ممكن. هل ممكن يبقى عليه كراكس؟ ممكن يا جماعة ممكن كل حاجة، لكن بالكومونست اللي ما نسيهاش هي الألسر. الميكروسكوبيك it is squamous cell carcinoma. لما تلاقي squamous cell carcinoma عبارة عن masses of cells والcells ديت هايبربلاستيك وجواها كيراتين، ده بيدل على اصلها ان جايه من السكين او جايه من الليب، يبقى دي ويل ديفرنشيتد بنسميها سيل نست، اكنه عامله زي العش، ودي بتبقى معناها ويل ديفرنشيت. عشان كده كانسر ليب ليها جود بروجنوزس. ليه؟ ايرلي ديتكشن، يعني ده لو واحد اعمى طلع له حاجه، اي واحد ابن حلال يقول له هو ده اللي طلع لك في الليب، ما تيجي نروح للدكتور. اثنين اورجن نوعا ما هادي، لكن ممكن تقضي اليوم كله ما تحركوش الا لما تاكل وخلاص، عكس الطنك اللي ما بيسكتش طول الوقت، عمال يا اما بيبلع كل 15 ثانيه عمال يبلع، يا اما بيتكلم يا بياكل بيتحرك باستمرار. نمره ثلاثه معنى هذا ان ده ايرلي ريدكشن، ونمرة اثنين الديسيمينيشن فيري ليت نهادي، نمرة ثلاثة ويل ديفرنشيتد. عشان كده هتلاحظوا ده اورجن اورجن في اول الشايتين اوف جود بروجنوزس، زي ما في اليورولوجي في اخر اليورولوجي اوف جود بروجنوزس، وهو البروستات كانسر بروستات وكانسر ليب اوف جود بروجنوزس. انا بتخيل نفسي مش مذاكر بس حفظت شويه رولز من المحاضرات. Primary malignant tumor arising from the lip. Chronic irritation benign lesion benevolent. A site, common site lower lip at one site. This squamous cell carcinoma ulcerative type. The spread, direct lymphatic or blood. And direct spread intrinsic or extrinsic. The squamous type. Intrinsic, داخل اللب خليتها زي الودي لب ناشفة. اكسترنسك خرج بره، يمسك في اللي فوقيها ويسموها كيسنج ألسر، يمسك في المنديول، وده ليت اند رير. الليمفاتيك، وده ممكن ينزل سؤال، انا اتخيل سؤال الاف يشوف حظه لما ينزل لدفعه سؤال الاف، ليمفاتيك درينج اوف ذا ليب. ايه هو الليمفاتيك درينج اوف ذا ليب؟ انا اتخيل منظر واحد اهو، بص له من منظر كده، اهو ودي اللي بقى. فعندك سب لينتر الليد لاين، سب لينتر السايت، سب مانديبولر من السبمنتال والسبمنديبولار هيروحوا للابر ديب سيرفايكل. مش اسهل من كده. سبمنتال سبمنديبولار الاثنين يروحوا للابر ديب سيرفايكل. الانجل ممكن يروح على طول للابر ديب سيرفايكل، عشان كده الانجل من البروجنوزس السيئه. مش السيئه، اسوء من اللور ليب. في قانون كنت قلته لنا زمان زمان، قلت لكم زمان قانون بيقول لك كل الكارسينوما سبريد باي بوس امبولايزيشن وبرميشن. امبولايزيشن معناها انا تشومر في سله اهي، برمي عمال ارمي في ورق، فالتشومر بيرمي بيطير ويروح للسله، لكن السكه دي نظيفه، دي اسمها امبولايزيشن. برميشن يبقى ماسك اهو ورقه ورا ورقه ورا ورقه، الورقه دي تزوق دي وتزوق دي وتزوق دي وتزوق دي لغايه السله. دي اسمها فيرميشن. فكل التيومر سيكبر بس ام بوزيشن فيرميشن معانا الاورال كافيتي والانس اونلي باي امبوليزيشن. ودي ليها اهميه كبيره جدا في التريتمنت بيكوز يو شود ريموف ذا برايمري يو شود ريموف ذا ليمف نودز نو نيد تو ريموف الليمفاتكس. انا عمال ارمي اهو هتبطل وقف مش ما تبقاش ترمي وبعدين تشيل الزباله وارميها مفيش داعي انك تشيل الارضيه كلها. لكن في اي شهر اخر لازم اشيل اثنين واشيل التيشوز ان بتوين زي ما عملها في كاسا بريست البريست اكزيلا ليف نودز والتيشوز ان بتوين. كومبليكيشن اي حاجه انفكشن هيموراج ألسريشن بين ما مش بذاكر بس كل ده في دماغي. كلينيكال بيكتشر ستارت باي ديوتش ألسريت موصف للألسر and don't forget to examine the draining lymph nodes. ولو لقيتها موجودة تلاقيها stony heart قد تكون مبين early أو fixed late. Special investigation to diagnose خد بايوبسي. برضو انت قلت لي قاعدة البايوبسي تكون دي اكسيجنال بايوبسي اي ريجن شيلها كلها وبعتها فور بايوبسي اكسيجنال بايوبسي. واحنا لما نقول لما تيجي تعمل انسيجنال خلي بالك من الفاظ اكسيجنال بايوبسي لما تعملي انسيجنال بايوبسي مرفوضة بيكوز يو ديسيمينيت يو سويل الاريا. انا قلت لك الراجل ده مره لما بقول لك انا بخش اعمل مثلا حاله عينه مسادي ماس بفتح طلع الماس في الاوضه اللي جنبي ديت دكتور باثولوجي نوع مستنيف خمس دقايق لك ايه ذيس از ا كانسر. هو قال لي ايه كانسر بروح على العين بلبس من جديد احسن خليه ولا اتنين تكون لازقه في الجوان. شوف ازاي البروتوكول. وايام زمان اتلغت الحاجات دي قبل الانتي استروجين ده ولا اسمه انتي استروجين اسمه ايه انتي استروجين تاموكسيفان. قبل التاموكسيفان ده كنا بنعمل ايه بنشيل الاوفرز. فكان يبقى السؤال بقى تفتح الاول وتشيل الاوفرز ولا تشيل الكانسر الاول؟ الاوفر الاول قبل ما اوسخ عشان ما اوسخش. شوف دي كلها كلام بنقوله طبعا اتلغت الكلام ده دلوقتي عشان ما بقاش نعمله. لكن بوريك ازاي اسكس ما تجيش تقول لي تشومر اهو انا هاخد منه حته. انت راجل لما شفته كومبليت قلت لك ايه العجوان دي حته مش حاجه اسمها انسيجنال بايوبس. كله شو بيه ايه اكسيجنال بايوبس الا ما انا كل حاجه عندنا الا نو شارفور زي ما ديسك الا ايه تستيكلر. ما انا مش هشيل التستس بقول له سوري ما ينفعش ده غصب عني. ولما ناخد احنا التستيكولا تشوبر هقول لك ازاي وافتكروني هتتسجلوا فيها الكليكر هتتسجلوا فيها ليها فرق. اتنين ديفيوز كانسر ليب او كانسر كونك ليب كلها اعمل ايه؟ عايز انا بايوبسي اعمل ايه؟ فهنا مجبر ان انا اخد انسيجن وجه تخلعوا عليا لو هي ويل لوكالايز هشيلها كلها. فخلوا بالكم من ده. امال انا بقول لك مهم قوي ليه؟ لان في اكسبشنز كتيره والممتحن هيستغرق فيها. اتفقنا؟ طن كله ديفيوز غصب عني اخد ايه؟ انسجن انا اخد وجه. توليبس ميتاستاتيك ورك اب. انا حتى ما قلتلكش البلط صح؟ لينفاتيك رحت نطت ما بيروحش البلط. يبقى الميتاستس لمين؟ الليمف نودز. اعمل لي سي تي سكان يا اخي. لقيت الليمف نود تحت ايدك قد تكون انفلاماتوري وقد تكون مالجنت يبقى فاين نيدل صح؟ يبقى اعمل ايه؟ فاين نيدل اسفيريشن سايتولوجي. تيومر ماركر ملهاش تيومر ماركر لكن لو كتبت في الامتحان تيومر ماركر حد يقول لك لا لان كل التيومر ليها تيومر ماركر بس بيض بيض مي بيض مايسكوب حتى يعني لما بحب اروح فاتح كتيب كده ادور ارقام ولوغاريتمات خلاص كل تيومر ليها تيومر ماركر فكل تيومر ماركر يا ستي ستيجنج ملوش تريتمنت خلع البيت سهله البيت لاول واخر مره هتكلم على تريتمنت بطريقه مختلفه عن الكانسرز تريتمنت اوف ذا برايمري تريتمنت اوف ذا ليمف نودز لأول وآخر مرة ليه؟ لأن طول عمرنا نقول التومرز أوبرابل أو إن أوبرابل وأوبرابل إز تيرم ريليتد تو بروجنوزس وأوبرابل مش معناها أوبراتيف أوبرابل معناها كيورابل ولما تقول لي إن أوبرابل هتقول لي ليه إن أوبرابل؟ كرايتيريا أوف إن أوبرابيلتي وكل اللي تعمله اسمه إيه؟ طيب هذا التومر سبريد باي امبولايزيشن وبالتالي هتعمل ايه للبرايمري تعمل ايه للليف نودز مال ومال التيشوز ان بتوين تريتمنت اوف ذا برايمري انا جراح يبقى سيرجري ممكن ريجو سيرجري بس خلوا بالكم سيرجري كلام سيرجري يبقى هعمل اكسجن وذا سيفتي مارجن كام السيفتي مارجن بخليها 1.5 سنتي يبقى هتحتاج بعد كده بلاستيك ريكونستراكشن ده انت وانت في امتياز وتاخد المشط وتقطع هتقطع وتقطع اكتر من سنتي صح يبقى الموضوع مش موضوع اقطع قد ايه موضوع هاو تو ريكونستراكت ذا ليمب بعد كده خلاص عشان كده بتوع التجميل يشتغلوا الحاجات دي اكتر من بتوع الانكولوجي أول ريجوسيرابي بس في حاجات بقول لك الريجوسيرابي ما ينفعش فيها أقول لك أبسوليوت سيرجري زي إيه؟ السيرجري لو هو كان ليجن أقل من سنتي فلو أقل من سنتي this is your excision biopsy صح؟ سيرجري لو هو كان اخذ الراديشن قبل كده وحصل له ريكرنس بيكوز الراديشن بيعمل اند ارثرايتس اوف الترانس هو سؤال الراديشن بيقتل التومر ازاي؟ بتو ميكانيزم يعني انا تخيلت راديو ثيرابي هديه للتومر هيقتله باي تو ميكانيزم يكسر الدي ان ايه يبقى سايتوتوكسيك ويقفل البلاد سبلاي يبقى 50% سايتوتوكسيك 50% بيعمل اند ارثرايتس اوف الترانس ده الايراديشن مش كده يا احمد لو واحده اخذت ايراديشن وقالت لك انا لسه اخد جلسات وطلع لي هنا مسوسه ممكن تشيلها لي ايه هيك اياك ليه المشرط لو شال تيجي تخيط ما يلزقش does not heal because of the end of plus of this trans بس ساعات تاخد ايراديشن وبعد فتره تقول لك يا دكتور والله انا كنت بستحمى وحتى بستحمى بسفنجه مش بليفه ولقيت الجلد ده كله وقع دي منظر تبص على منظر كده اكن حرق ايراديشن بيرن طب ده انا اخدته من السنه اللي فاتت ده حاجه اسمها ليت اند ابلاس اوف ديس اذا الله هم قالوا لي ايه السيفلس از ريجو ريزيستنت ليه؟ لان بالرغم ان السيفلس بيعمل عند الوزن بتاعنا التشومر طلع فلما ادي الراديشن هدي الراديشن 50% من اللي فات راح يا جماعه انا لما بدي الراديشن انا محكوم بدوز ثيرابيوتيك ما انا ممكن اسيب واحد كده واحرقه في مفاعل نووي واحرقه هموته هو والتشومر يعني خلي بالك ما هو واحد ايه 50% لا ما انا ما اقدرش ازود عن كده والا هضر هذا المريض يبقى امتى اعمل السيرجري غصب عني لو سمول اثنين ريكارنت اون توب اوف سيفلس او مسك في بون نفس القصه ولو مسك في بون انا عشان اوصل للتشومر اللي مستخبي جوه البون سيرفيسز هضرب الراديشن هكسر البون هبوظ البون هعمل له ريديو نيكروزس وتلاقيه ايه انفستد عشان ممنوع ادي دوز عليها. يبقى انت هعمل سيرجري which are the contraindication of progesterone. واحد سمعوا معايا بقى سمول ليس ان 1 سنتيمتر، اثنين ريكارنت، ثلاثه سيبلس، اربعه فيكس زبون، خمسه ريديو ريزيستنت. مش ده ريديو سنسيتيف؟ فيري سنسيتيف. ولكن بكل قاعده اتس اكسبشن، جلسه ثانيه مفيش امبروفمنت، يبقى هو ده ريديو ريزيستنت. بالرغم من كتب تقول ريديو سنسيتيف اهي تلعب لي بالقرعه. مفهوم؟ خمسه دول احفظهم صح، دول هينفعونا في الكانسر طلق، هينفعونا لما اتكلم على سكول مصير كالسيوم اوف سكين، هينفعونا لما اتكلم على البيزل سيل كالسيوم اوف سكين. يعني الراديو سيرابي تنفع لمين؟ تنفع للديفيوز كيسز اللي انت بالانفستيجيشن قلت هعمل ايه؟ انسيجن بايوبسي، انسيجنال فولد باي ايديو سيرابي. ما ينفعش تقول انا هعمل انسيجنال سيرجري، انسيجنال بايوبسي ثم هعمل سيرجري، يبقى انت بتألف. انت ليه عملت انسيجنال بايوبسي؟ عشان ديفيوز، يبقى لازم اخد الراديو سيرابي. واضحه؟ تعالى بقى على الليمف نود نعمل لها ايه؟ هقول الليمف نود افكتد اور نوت، لو افكتد لو بوزيتيف اعمل ايه؟ بص عشان ده حلالي وظاهر وبطيء النمو والعلماء ريحونا وقالوا لنا ان هو ما بيعملش ميتاستاسيس بدري، اذا نو ليمف نود يبقى فولو اب. نولي فلود بالسي تي سكان فلود، في ليمف نود هشيلها، هشيلها شيلها ازاي؟ ده احنا دخلنا بقى في حاجه اسمها بلوك ديسكشن، هقولها لكم النهارده. بلوك، كلمه بلوك ديسكشن ده لفظ يمكن هتسمعوه في النساء لما يقول لك كانسر فالفا، لما يقول لك كانسر خلاص، كانوا زمان في كانسر سيرفيكس كانسر بودي يخشوا يعملوا بلوك ديسكشن اوف ذا باروتيد نوز، حاجه اسمها فيرتاي، بطلوها. لكن بلوك ديسكشن ده لفظ مخصوص، لفظ دولي معناها ريموفال اوف ذا ليمف نوز، ريموفال اوف ذا ليمف نوز. انا هنا الليمف نوز عندي ايه؟ سمنتال سمنتيبلر، كبيرها قوي ابر دي، يبقى تيجي تشيل بس دول، فدول اسمهم ايه؟ سوبرا هايويد بلوك ديسكشن. يبقى اسمها ايه؟ سوبرا هايويد بلوك ديسكشن. مجرد ما اقول بلوك ديسكشن او سوبرا هايويد بلوك ديسكشن يتفهم على طول انك انت بتعمل ايه؟ بتعمل ريموفال اوف ليمف نود. يعني انت كطالب لو قلت لي سوبرا هايويد بلوك ديسكشن اوف ذا ليمف نود ده ماشي هيبقى كويس. لكن عيب في البوست جراد واحد يقول سوبرا هايويد بلوك ديسكشن اوف ذا ليمف نود، انت بتؤكد المعلومه مرتين. تيجي بقى تضرب انت لخمه، هلا هو مش لسه قايل لي الليمف نود لوحديها والبرايمري لوحده جاب لي كلمه بلوك ديسكشن لبلوك؟ لان اخرنا في الكانسر بريست هنشيل البريست، هشيل اكسيل الليمف نودز، هشيل التيشوز ان بتوين اوف بلوك. وكالعاده احنا شايلين دماغنا في كل معلومه، ففاكر ان اوف بلوك هي بلوك ديسكشن. بالفرنسيه كلمه اه بلوك معناها از، اه بالفرنساوي معناها از، فانا بقول لك ايه؟ از وان بلوك. فيوم ما تقري او تسمع كلمه اه بلوك او اه ماس دي معناها بشيل البرايمري والسيفتي مارجن، اشيل الليمف نودز باي بلوك ديسكشن اند التيشوز ان بتوين از وان ماس. لكن بلوك ديسكشن يبقى الليمف نودز. لان في البلوك ديسكشن في حاجه اسمها سيلكتيف بلوك ديسكشن. لازم تحفظوا الحفاظ دي. يعني لما اخش انا واشيل الليمف نود دي لوحديها ودي لوحديها يبقى ده ايه؟ مش سيلكت. ودي ذكرناها في الكانسر سايرويد. اند سيلكتيف بلوك ديسكشن. لكن لما تقول لي بلوك ديسكشن من غير سيلكتيف معناها ان انا بشيل الليمف نودز كتله كده واحده. زي ما جيت قلت لك في الأجزلة شيء أقوله كتلة واحدة بلوك دي سيكشن في الأجزلة أو سميناها كليرنس أوف ذا أجزلة كليرنس قلناها إيفاكيوريشن أوف ذا أجزلة دي كلها ألفاظ لكن دائما الطالب بيجي لي يقول يا بيه مرة تقول لي أون بلوك مرة تقول لي بلوك دي سيكشن يا جماعة أون بلوك أز ون ماس أز ون ماس ذكرت للبرايمري lymph nodes and the tissues in between as one mass عشان ما تقعدش تقطع لي في الليمفاتكس فتصير المنطقه لكن بلوك ديسكشن رمز عالمي معناها lymph node removal يا selective بلوك ديسكشن يا total بلوك ديسكشن يا suprahyoid بلوك ديسكشن مش اللي عامل لك تجميع بتاعك حاجه اسمها بلوك ديسكشن ماشي معايا فضل نقطة أخيرة بقى. نعم. سوبر هايلايت يعني فوق الهايلايت. يعني صب أنت صب الدولار أو دي سواي. طيب دلوقتي برايمري هو سيرجري أو ريجو سواي. وليه في نوبة هين؟ سيرجري بس. ففي سؤالين. سؤال أولاني أنت قلت إن هذا التومر فيري سنسيتيف للريجو سواي. هل الأجزل هل الليف نودز برضه سنسيتيف زي البرايمري؟ زي كاسا بريست خلي بالك كاسا بريست برضه الريجيو سيرابي سنسيتيف كاسا بريست بتقول لك ادي الراديشن انترنال ميموري والراديشن سوبر كلافيكولار صح يعني لما يكون البرايمري انت مصري هتروح امريكا انت مصري فهي البرايمري ريجيو سنسيتيف راح للليمف نود يبقى ريجيو سنسيتيف ليه ما خدتش الراديشن because it is radio resistant. ازاي؟ هو انت ليه اعتبرت التومر مجرد من الهوست اللي رايح له؟ ليه ده حتى كل بتوع وزاره الهجره مشكله المصري اللي بيهاجر مش قادر يملت مع المجتمع مش قادر ينصهر مع المجتمع بجاوب الكوكورة كان لسه عمرو زكي لاعب سافر انجلترا واتعمل له دلعوه في انجلترا جاء هنا قاعد مش عايز يرجع يعني الحنين يعني عايز اقول ايه البرايمري ده تشومر راح حته الهوست تفاعل معاه ليه انت عايز تلغي الهوست فهنا التفاعل كان بفايبروزس عشان بقى ريديو ريزيستنت إذا لما حد يسألك يا ابني ازاي البرايمري يبقى ريجو سنسيتيف او السيكندري يبقى ريجو ريزيستنت قول له بيكوز ذير از بوث رياكشن طلع ده برضه لوحده هو رايح لوحده ولا راح قاعد في حته حسب الحته دي تفاعلت معاه ازاي ما احنا قلنا اهو البرايمري از ايه ريجو سنسيتيف لكن لما مسك في البون بقى ايه لما مسك في البون بقى ريجو ريزيستنت ده سؤال السؤال الثاني لو انت نويت تعمل سيرجري وهتشيل الليمف نودز بنج واحد وعمليه واحده ولا دواء ودوات فهمت السؤال انا عندي حاله كانسر ليب والليمف نودز محسوسه وعملت لها سي تي وفاين نيدل وفعلا طلعت انها كانسر انا هنبدل الحاله اعمل دي واعمل دي في قاعده واحده ولا دي لوحديها ودي لوحديها وان ات ا تايم هنعمل دي الاول وبعد اسبوعين 2 ويكس ليتر نعمل مين البلوك ديسكشن ليه يا دكتور ايوه ادي فرصه تروح يعني اول تشومر اهو بمعت وشلت انت التشومر لكن مازال في كانسر سيلز ماشيه جوه الليمفاتكس اديها فرصه تروح لغايه الليمف نودز وبعدين شيل الليمف نودز if you remove them at the same sitting دي ودي الكانسر سيل هتلزق في الجلد وسميها كانسر سيلفايتس وضحت كويس اي سؤال لمين بتعمل وجه حته حته بعد 48 ساعه يقول لك مالجنت ادي راديشن في حالات طبعا وريزيستنت، ودي للاسف نو واي قبل اي حاجه ديباليشن. جاب شكيكه كان شومر لكن بيقلل السبريد بتاعها شويه. طبعا كل شيء يعني كل حاجه في الكانسر موجوده. انا هروح شايل كليب وحاطط طنق عشان الموضوعين دول يذاكروا مع بعض. اتفضل. هشيل اللب احط طنق، هتلاقي اكيد هي ديفينيشن الايديولوجي. بس هنا في الايديولوجي هزود حاجه مهمه جدا، ان الكومنس كوز اوف كانسر هو الدنتال ألسر. الدنتال ألسر اللي هو ايه الدنتال ألسر؟ مالفورمد توس او راكت او كاسب، درس كسر حامي او رحت ركبت طربوش مش مظبوط. اذا مالفورمد او راكت توس او كاسب عمال يحك في اللسان، في اللسان. عشان كده تذكر الكومن سايت بتاعه اللي هو ايه؟ السايت اوف ذا تانك. زي السايت اوف ذا ليب برضه السايت اوف ذا تانك. انتيريور تو ثيرد. نبدا البيكتشر از ذا سيم. حتى لما يبقى انفلتريت يعملها حاسه وودي تانك. المايكروسكوبيك بيكتشر از ذا سيم. ولكن it is not a cell nest. لان ما فيهوش كرياتين. ليه؟ لو فيري باد بروجنوزس. فتبص تلاقي الخلايا كلها عباره عن سرطانيه بسموها زي الجواهر تحت الميكروسكوب سيل بيرلز. كاسكوما السيل كارسيوما ده المشهور بايه؟ سيل نست اند سيل بيرلز. ده ملوش سيل نست اونلي سيل بيرلز بيكوز اوف اتس ايل ديفرنشيشن. النست فيها كراتين. البيرلز ما فيهاش كراتين. فالنست بدل كراتين يعني انت اصلها. الاول يأس. اللي ملهاش اصل ده انا بلاستيك. السبريد ذا سيم. بس الاختلاف هنا ايه؟ ايرلي. وممكن كمان البلاد. طب الليمفاتيك دريش اوف ذا تانج ايه؟ هتبص تلاقي شوف واحد. بالظبط واحد. هذا سؤال برضه اناتومي ينزل لي. الليمفاتيك درينج اوف ذا تانج. التانج anterior to third or to third one third. ال anterior to third في ال midline. وال posterior one third له bilateral spread. يعني only the side of the anterior to third له one spread. وهتلاقي نفس الكلام سبمنتال سبمنديبلر ابر سيرفايكل. سبمنتال والسبمنديبلر يروحوا للابر ديب سيرفايكل ولكن سريعا ما يروح للور ديب سيرفايكل. يبقى هنا في مشكله البايلاتراليتي. ذا بايلاتراليتي مشكله وايرلي سبريد. وفي ساعات من الطنق يروح على طول لحاجه اسمها جيجلو اوموهايويد. الجيجلو جيجلر والاوموهايويد. ليف نودز من مجموعه الابر ديب سيرفايكل. على فكره هو اتصنفت حديثا ميدل سيرفايكل. بتوع عباره عن في حاجه اسمها ابر ديب سيرفايكل ولور ديب سيرفايكل. اتصنفت الجيجلو دايكاستيك والجيجلو اوموهايويد من مجموعه الميدل سيرفايكل حسب اخر نسخه لنورمان براوس. كتاب نورمان براوس. فميدل سيرفايكل اي دونت نو اذا كان عندكم هيوافقوا على هذا او لا، لكن هي مصنفه مجموعه من المجموعات الابر ديب سيرفايكل. تمام؟ يعني لو سمعت حد قال لك ميدل ديب سيرفايكل ده الصح. لكن هي لفظ مش كله سمع. تمام؟ طيب يبقى هنشوف تاني ايه الاختلافات عن الكانسر ليب. الاقي اختلاف الدنتال ارسر، اختلاف سيل نيست مفيش باترونوزس، اختلاف ان هو ايرلي سبريد وفيري كومن سبريد، اختلاف البايلاتيراليتي يعني حتى الدنتال كانسر ليب قلت سمنتال سمنتال بقى قبل سيرفايكال، بس ده هنا في ايه؟ البايلاتيراليتي والايرلي سبريد. بايلاترال يعني هنا وهنا، يعني يروح اب سب ابر ديب وابر ديب صب مانديبلا وصب مانديبلا. هي الليبن في الركبه؟ نو ما رسمتهاش كده خالص. انا مش رسمتها لك خالص. لو هنا هتروح لهنا، هنا هتروح لهنا. الطنج لو في اي ناحيه هيودي عند ما هو ده بابا. يعني هو طنج هنا هنا هنا هتلاقيه افكت بوث سايدز. الليبلا الليب حسب السايد بتاعته. حتى سافر تخيل كده هتلاقي هنا هنا صممت هنا ودول رايحين لهنا. يعني يا دكتور الالتر بتطلع في السايد. لو طلع بس في السايد هنا هتلاقي صممت دي بقى الابر دي سيرفايكل. بس تاكد ان هي ما جاتش في الميد لاين. ما انت شايفها هنا. ايش علاقه الانسجام انفلتريتنج فلما تشيلها هيقول لك سيفتي مارجن بتاعك صح ولا اكستندنج. تمام؟ لو اكستاندنج او باينه من غير مجرده خلاص يبقى لازم هتتصرف ازاي في البايلاتراليتي. سبريد كومبليكيشن. بص بقى مش احنا قلنا انفكشن وهيموريدج وبين والسر مش قلنا الكلام ده؟ الطنج شوف عيل صغير بقى بيجي كده ويروح واقع وده وبعض لسانه جرح لسان. هتلاقوا بقى منظر غريب جدا وانتوا في الاستقبال. تلاقي عالم داخله وسويت واللي جايه حافيه وتجري وعيل ودم بغرق الدنيا. اللسان از فيري فيري فاسكولار. امال قلنا باد فورنوزز ليه؟ عشان كده ازاي توقف البيدنج من اللسان؟ احنا ذكرنا في الاناتومي ان هو ليك والارض از كوروجيت تورتشرس. لما تمسك لسان تشد لما تشد دي تفدي. مفيش حاجه اسمها داخل ايدي بمسك اللسان اشده توقف البليدنج لغايه ما تاخده كام غرزه. كويس. فبالمناسبه لو ده تشومر ودخل على باسل وخرم هتشده ازاي؟ ده تشومر. This is not elastic عشان يتشد معاك. تشومر عمل لك وودي تونج. فبليدنج ممكن يبليد يا اما يخش في شوك يا اما يخش في اسبريشن نمونيا. ادي واحد. اثنين ما زلت في كومبليكيشن. الراجل ده ساعات بيطلع لنا احنا حاجه اسمها افسس السر. لخبطنا خدنا انتي بيوتيك خدت دور انفلونزا تلاقي نفسك عمال تقطعط فيها وقرفان ما لكش نفس تاكل ما بالك بالكانسر. فده هيخش لك في ايه؟ في انوركسيا. وانوركسيا دخلوا في ستارفيشن مش قادر ياكل. حتى لو عايز ياكل مش عارف ياكل. الطنج لما يكون في كانسر ما يتحركش مش عارف يبلع فبتدي ريل وممكن تبص تلاقي ايديه ما تخش من جوه من كتر الانفكشن تخنقه يموت من ايديه اوف ذا جراتس. ده ممكن يروح للينف نود اللي راجع على الكاروتيد وياكل الكاروتيد. لما تقرا الكومبليكيشن تلاقي الكانسر موت من غير ما يمتستسايز. مع ان من اول السنه قلت لكم ازاي الكانسر بيموت وحتى كنت بقول كتير قوي في يوم من الايام هتفتكروني لما اقول لكم الكانسر هيعالج ميديكال وليس سيرجيكال. وظيفه السيرجن هو اكسايز اوبريشن بس. لان الكانسر ما بيموتش باي اتسيلف بيموت بيه الميتاستاسيس. الميتاستاسيس بتروح لفايتال اورجان زي البرين او زي اللانجا او زي الليفر ويز فيلير اوف ذيس اورجان. قلت هذا كلام كتير. لا طبعا هنا بقى تلاقي ايه؟ الكانسر موت بنفسه. الكانسر موت بنفسه ما بعدش ميتاستاسيس وموت العيان. عشان فيري باد بروجنوسيس. زي كانسر بانكرياس يموت العيان بوجوده. زي برين كانسر في وجوده. فلو انت بتقول كومبليكيشن افهم افهم المعنى بتاع كومبليكيشن. مش معنى هنا ركزت شويه على كومبليكيشن because it's a fatal disease by itself before metastasis. Clinical picture. Cancer punk has no early presentation غير الألزر. وأنا دايما أقول يا دكاترة يا قشطة المجتمع هتقولي واحد منكم كل يوم الصبحية يفتح بقه ويجزمن ده طبعا ولا أنا ولا أنا أبدأ أكشف على ماي تونج لما أحس بالبين صح؟ قبل كده لا شوف الداهية يعني هو أورجان فيري باسكوس ومليان لينفاتكس وأورجان فيري أكتف والتشومر اللي بيطلع منه إل very bad very very bad ما فيهوش ديفرنشيشن خالص. نمرة 3 early metastasis وكمان late manifestation يوم ما يبتدي يقول لك انا اهو باي ذا بين وهذا البين late manifestation ويا ريت يجي ده بيروح للتعب في اذن ليه. هرجع للإنرفيشن أو التانك إنرفيشن البين والتاتش تمبرشر بتاع التانك في الأنتيريو تو ثيرد بينتقل عن طريق مين؟ الكوردا تمباناي عن طريق الكوردا تمباناي التيست لا سوري التيست عن طريق الكوردا تمباناي البين والتاتش تمبرشر عن طريق ايه؟ اللينجوال البوسير وان سيرد كله عن طريق جلوسوفارينجيال. اللينجوال طالع من فين؟ طالع من فين اللينجوال؟ طالع من الترايجيمينال. طالع من مين؟ من الترايجيمينال من المانديبولار او الترايجيمينال. والمانديبولار بتاع الترايجيمينال بينتهي باي ذي اوريجينو تمبور. عيد تاني. الاديرو تو سيرد بين تاتش تمبرتشر لينجوال. واللينجوال بتاع المانديبولر والمانديبولر بيدي كمان اوريكلو تمبرال فتلاقي العيان حاسس وجع في ودنه is it because of visceral pain is it a third pain زي العيل الصغير كده لما يجيله نزله فارنجايتس او لوس يمسك ايه ودنه ولو انت الدكتور مش فاهم تعتقد عنده اوتيتس ميديا هو كل الموضوع عنده شويه فرنجايتس فهيروح للدكتور الانف واذن ماسك ودنه ولو دكتور انف واذن شاطر ومش هتقاص هيشوف اذا كان ده ريفيرد ولا برايمري بين. انا بحاول ادخلك الكانسر تانك ده ليش شرس ليش شرس فجايين البين وبين ده اوريدي ليت ويا ريت جالي. ادي واحد. اتنين اكسسيف سلايفيشن. ثلاثه انكيلو جلوسيا. كلمه انكيلوزس معناها ستيفنس. جلوسس يعني طنج. انكيلو جلوسيا يعني وودن طنج. طنج ماشي ما بتحركش عشان كده دايما يبقى عمال يريب يجي ينام بالليل يحصل له اسبريشن نمونيا. انكيلو جلوسيا. أربعة فيتر أوريس ريحة بقه كريهة فاتح بقه طول الوقت عارف يبلع بيتفتف طول الوقت من الاكسسيف سلايفيشن وبلاد تيج سلايفا. هل تعلم ان الاورال كافيتي بيحتوي على 100 تايمز اورجانيزم مور ذان ذا انال كانال 100 عشان كده كان في النقابة الاطباء كان طالعه بشعار بس ما انتشرش ممنوع البوس. احنا عندنا في مصر عندنا حاجات البوز كتير قوي كل ما تقابل واحد صاحبك تاخد بوز. العرب بقى ثلاث بوسات وفي الموقف وهنا وفي المراخير فكان طريقه هذا الشعار بيكوز يو ار يعني ديزيز بس اعرف كده الاورا كاف دي 100 ده مش من عندي 100 تايمز مور ذان ايه الكلام. This patient may present with عيد تاني مع بعض pain name excessive salivation ankyloglossia في ترقورس. تعال ابلع بقى. ديسفيجيا. تعال اتكلم. ديسارسريا. مش عارف لخبط في الكلام. افتفى ولا ديسارسريا. The patient may present with a mass in the neck, the lymph nodes. Special investigation, say cancer lymph nodes. Staging, يعني مش مهم أقول لك اللي عايز تعرفها. TNM كالعادة. و T حتى ب تي اي اس بلاش تي زيرو بالنسبه لكم. تي اي اس اللي معناها ايه؟ تشوبر سايكل. تي 1 يعني تشوبر صغير اقل من 2 سم. تي 2 من 2 لاقل من 4. تي 3 اكتر من 4. تي 4 ساعات يعتبروها البوستيرو 1 سيرد الكارثه اللي ورا ده. لان التشوبر احنا قلنا السايد بتاعه فين؟ السايد بتاعه فين؟ السايد. يا ليه التيب؟ ايه ده واحد ده اثنين ده ريب. البوسيل وان سيرت هو رير والحمد لله انه رير كمان. ان زيرو هو لينف نود. ان 1 لينف نود موجوده ابسيلاترال وصغيره. ليه بان؟ ها؟ ليه بان؟ سوري؟ ليه بان؟ كويس. اولا البوسيل وان سيرت هيعملها كديما في الجلوتس. بوسيل وان سيرت فيري ليت مان دايجنوزس. وصير وان سيرد السبرت بايلاترال وصير وان سيرد ملوش جراحه. مش غير الدكتور هيعرف هشيله ازاي؟ ما ده لغلوبه ده هيجيبه ازاي ده؟ ام 0 نو ديستنت داسيس ام 1 في ديستنت بس. يعني هو ده شياكه للسؤال بس. وشياكه للسؤال لان بلان لو كتبها وكتاب الاسرائيلي كتبها بطلت انا اكتبها. لكن مش هيؤثر في التريتمنت بتاعه. لدرجه ان لا بيلاندون ولا كتاب الكليه كتبوا الاستيجنج. كتب تي ان ام ونسيوا جمعوا الموضوع كاستيجنج. فانا خدتها زي كتاب الكليه. تمام؟ يا سؤال دكتور هو السايد بتاع التيومر ده هو نقيس الالسر يعني؟ يس. طب انا مش عارفه هو انفلتريتنج جوه ولا لا في الدم. طب ده عشان ده اسمه كلينيكال استيجنج. تي ان ام زي بالظبط الناس في البريست 2 سم سم سم. تريتمنت خلوا بالكم بقى في التريتمنت. تريتمنت هنقسمها عادي البرايمري صح والليمف نود صح. البرايمري سيرجري او راديو ثيرابي. والراديو ثيرابي لازم تعرف الانتيريور تو سيرد بيتاخد بالسيزيوم نيدل اسمها انترستيشال ايراديشن. كانسر بودي برضه مش اخدتوها. كانسر بودي اوف يوترس انترستيشال ايراديشن يعني نيدل من السيزيوم بتدفق في الاورجن نفسه. البوستيريور وان ثيرد بوستيريور وان ثيرد ما اقدرش ادخل نيدل فبيتاخد حاجه اسمها تيلي راديشن. تيلي راديشن يعني سوبر فولتش رادي اكسترنال راديشن. الانترستيشال راديشن ساعات بنسميها براكي راديشن. براكي راديشن حوز الفاظي بليز. براكي. الثانيه اسمها تيلي راديشن. عشان ممكن اسالك ايه انواع الراديشن اللي تعرفها؟ الانترستيشال او البراكي والاكسترنال راديشن او التيلي راديشن. السيرجري هنشيل وذ سيفتي مارجن 1.5 سنتيمتر. ممكن والله لو كان في الدب هشيل فيه شيء ات ذا سايد هشيل 1.5 سنتيمتر اراوند. ده انت ممكن توصل لدرجه انك تعمل حاجه اسمها هيبي جلوسكتومي او ايفن توتال جلوسكتومي سايب بس البصيل وان سيرت. هو يتكلم ازاي؟ قبل ما تتكلم انا قلت السؤال عشان ده بيتضايق قوي منه. اتكلم ازاي؟ عمال بقالي ساعه اقول لك ده هيموت وده فظيع. اول ايه اللي وقف خالص بقى انا هيتكلم ازاي؟ طب هيشرب ازاي؟ انا مش بتكلم. ها؟ فده طبعا لازم تبدا من احد اسمها تركيستون. عشان نشفط له، مش بس كلام، عشان نقدر نشفط له. يا جماعة كان سرطان ده كارثة، الكارثة. الليف نوت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ والله بقى بوزيتيف ولا نيجاتيف الاثنين هيعمل لهم بلوك السكشن. يعني قصدك لو مش محسوسه هتعمل بلوك السكشن؟ اه، فهنسميها ايه بقى؟ بروفيلاكتيك بلوك السكشن. الفاظ عالميه. الحاله دي عملناها دول يا جماعه كله عالم بقى كله مفتوح على بعضه. ولما اجي ابعت ايميل لحد مش هقعد ارغي. مجرد ما اقول الحاله دي اتعمل لها بروفيلاكتيك بلوك السكشن اتعرف ان النيرف نودز ما كانوش محسوسين، ما كانوش افكتد، وتشالوا بالرغم من هذا. ان هذا التيومر هاز فيري باد بروجنوزز، سمعته سيئه جدا. فلو مش هسيب الليمف نودز هتتشال هتتشال. طب هتعمل سوبر هايرويد؟ لا، هعمل توتال. طب يعني ايه توتال؟ انت مره قلت لي سيلكتيف في الكانسر في ميدالي الكالسيوم والثايرويد، قلت لي يعني هو بيكينج. والنهارده جيت قلت لي سوبر هايرويد فوق الهايرويد. يعني ايه توتال؟ توتال يعني هخش اشيل الاسترنوموستويد عشان الانترنال جاكنر، اشيل الانترنال جاكنر. اشيل الانترنال جاكنر عشان الليمف نودز اللي موجوده ابر ولور ديب سيرفايكل. ولو هتشيل الاسترنوموستويد هتلاقي هنا معدي سباينال اكسسوري يشيله بالمره. هتلاقي السمن ديبلر شيلها، وهتلاقي حته من الابارات المدلدله شيلها. عارفه معنى الكلام بقول ده ايه؟ الكلام ده يعني فضيت النك تماما، ما سبتش غير الكاروت تشيز بس. الكاروت تشيز طبعا السكه لازق وراها وخلاص. This is the total body section. الوقت اللي بين البرايمري والسكندري قد ايه؟ 2 ويكس. زي كانسر ليب. اختلفنا ايه عن كانسر ليب؟ اختلفنا ان بدل ما اقول سوبر هايرويد قلت توتال بلوك سكشن. بس. خش بقى خطوه زياده. طب لو بايلاترال وهي غالبا بايلاترال تعمل ايه؟ هعمل توتال على مكان التيومر، المكان الاكبر هعمل توتال، والناحيه الثانيه اعمل ايه؟ سيلكتيف. اعمل ايه سيلكتيف؟ يعني دخلت شيلت الطنق بعد 2 ويكس، دخلت عملت توتال وعملت ايه؟ سيلكتيف. عشان اشيل مين؟ الانترنال جاجلر ات وان سايد فور برين دريننج، ولا هيحصل له برين ايديما. هسيب له الانترنال جاجلر فور برين دريننج، وده اللي بيعمل دريننج اوف برين. تمام؟ خلاص؟ يعني لو باي لاتر هتعمل ايه؟ بلوك في المكان بتاع التشومر. والثانيه سيلكت. معنى ايه سيلكتيف؟ يعني هتسيب الانترنال جاجلر. يعني توتال توتال هيشد الانترنال جاجلر وستنوم وسطايد، هنا هسيب الانترنال جاجلر. يعني ايه اخد بايوبسي؟ ما انت لو شلت كل الليمف هو يبقى ايه سيلكتيف؟ لو تاخد دي الليمف تاخدش دي، تاخدش دي ليه؟ تاخدش دي ليه؟ تاخدش دي ليه؟ يعني توتال وسيلكتيف. نعم. لو ميد لاين ما خلاص ميد لاين هي الركنه على اليمين اكتر ولا على الشمال اكتر؟ هتغلس عليا تقول لي بالظبط ميد لاين. السي تي قال لك مين اكتر؟ دي اكتر ولا دي اكتر؟ الاثنين زي بعض. لا لا لا السيتولوجي قال لك ايه اكتر؟ مين اللي فيه ديفرشيت اكتر؟ يبقى دي تاخد التوتال بلوك سكشن. الاثنين زي بعض يبقى لاترا توتال بلوك سكشن. ده بالمناسبه هل ممكن في انسان اشيله التو بوس الانترنال جاجلر؟ وده هجاوب عليها اول درس اللي جاي عشان ما احشيش دماغك اكتر من كده. خلينا بس مع بعض. ده زي كسر ليب. دخلت خطوه زياده. قلت باي لاترال يبقى توتال اون وان سايد وسيلكتيف اون ذا اذر سايد. خلاص؟ خطوه ثانيه كمان. انديكيشن اوف سيرجري هنا ايه؟ سمول ريكارنت on top of syphilis, radio resistant. ايه؟ البول. ماسكه في البول. مين ده البول بقى؟ ما عندي بول. عامل سيرجن. طب وتستنى اسبوعين ليه؟ ماسكه في البول، ماسكه في المانديبول. ليه تستنى اسبوعين؟ ما هو ماسكه في المانديبول. هتشيل المانديبول. ولكن جبت بقى الموضوع ده تيشوز ان بتوين. اذا ايه فيكس تو ذا بول؟ هضطر ان انا اعمل جلاسكتومي مانديبيليكتومي والتوتال بول ديسكشن. هي دي اللي اسمها ايه؟ كوماندو. نعم؟ خطوة خطوة طبعا طبعا. اسمها ايه دي بقى؟ كوماندو اوبريشن. ليه سموها كوماندو؟ اول عملية اتعملت حسب بيلان لوف قال ان اول عملية اتعملت كان جراحين امريكا في الحرب العالمية الثانية سنة 42-43. الفترة دي كان حركة الكوماندوز في باريس في فرنسا ضد الجيش النازي. فتوصل رايك قال لك ده زي الكوماندوز. Like the commando. تمام؟ فهمتوها؟ يعني شبهت عملية زي دي بالكوماندو اللي بتتعمل ضد جيش هتلر. خلاص؟ أستاذنا الله يرحمه عبد العظيم رفعت ملك الدروس زمان. في الدروس للتسهيل لأن أنا كنت نايم وقت هو كان عبد العظيم موجود. فقال عشان يحفظها للطلبة بقى، ما إحنا كان زمان ده عصر البلي، كان أقصى حاجة تعملها تلعب بلي يوم الخميس، مش لابتوب بقى ونت وكلام. طبعا مخك بيكبر بيكبر بيكبر. فكان عشان يحفظ يقول لك ايه بقى؟ بصوا يا جماعه ما تنسوش كوماندو دي عشان ما تنساش في المقرر اسمها كوم بايت من ديبيركتومي انت بلوك نك ديسكشن اوبريشن. انا كومبايند ما انا هقولها ليه عشان ما حدش يسمعها. اعتقد ان هي كده كومبايند مانديبيليكتومي اند بلوك نك ديسكشن اوبريشن. طب فكرت ليها ايه؟ كوماندو. طبعا مش هي كده خالص خالص يعني. ان انا عاصرت يعني انا كنت معاصر هذا الرد، لكن الا ما عاصروش فاكر ان هي كده. عمر الابريفيشن بالمنظر ده، الابريفيشن لا تذكر كلمة اند في الموضوع ولا كلمة اوبريشن في الموضوع. فهي لو سمعتها كده اسمعها معايا طلع منها خالص. لو واحد قال لك هذا الكلام اسمع معايا وطلع منها. لكن انا بقول لك التسمية دي جت من العملية لما اتعملت في الكوماندوس بتاعة الحرب العالمية الثانية. هذه العملية دلوقتي مع عصر البلاستيك ريكونستراكشن بيخش دكتور الأونكولوجي يشتغل معاه راجل بلاستيك بعد ما يخلص ده كله في نفس القعدة بيعمل ريكونستراكشن. هاو تو ريكونستراكت؟ البداية زمان في أوائل الثمانينات كان بيجيب ريب رقم 5 أو 6 ويحطه هنا مكان المانديبول. لما تطور أكتر وأكتر دي حاجة اسمها مايو كيوتينوس لاب. اسمه ايه؟ مايو كيوتينوس لاب. بمعنى مايو يعني مصل، كيوتينوس يعني سكين. عارف بس لك ايه لجل الورد يتسال ليه؟ عشان خاطر الوردة بالسين بترمي ده كله. فبرضه لجل السكين ده اخدت معها المصل. Because المصل بيجي لها البلد سبلاي وبعدين يوزعوا مين؟ الاسكيميا. احنا لسه مخلصين ايه؟ الاسكيميا. الكولاترالز يعني مصل اخد وادي الجلد. فانا هاخد النيو مصل باندل بالعضله بالاسكيميا. ويا سلام لو اخدت بول كمان يبقى هسميها كومبوزايت. اروح اخد الرب على الكروس ريجو مصل عليها حته الجلد. اهي اخدها اهي مدوره اهي مدوره وفصلتها بالبلاد سبلاي جاي من الاكزيلري طلع اهي جوهرية وهنا بؤرية، يبقى هنا بينهم ايه؟ جزيرة من سكين، صح ولا غلط؟ اهو اعتبر ده البلاد سبلاي، دراع البلاد سبلاي، وديت ايه؟ المصل، وعليها مين؟ الاسكين. لما فصلتها كده البلاد سبلاي ماشي تحت الجلد، صح؟ وديت رؤية ودي رؤية، اروح مدخلها كده، دخلها كده تحت الجلد، طلعتها من هنا. يبقى البلاد سبلاي لما نازل كده بقى ماشي ازاي؟ تحت الجلد كده، وطلعت من هنا مين؟ الاسكين والمصل. عشان خاطر سكيل اخدت المصري واخدت البون كمان لو حبيت، يعني يبقى ديت عملت ايه؟ عملت ايه؟ ادي هنا البلاد سبلاي، فصلت سكين ومصل اهي، ورحت مدككها من تحت السكين، طلعتها من هنا، فبقى البلاد سبلاي ماشي تحت السكين، واللي طلع هنا مين؟ المصل شايله السكين شايله البون، بسميها كومبوزات نمتنس فلاي. والحتة العريانة دي يا سيدي شدها من هنا ومن هنا، احنا عندنا من الناس ملظلظة قوي، هناك ما عندهمش اللظلظة ديت، يبقى انت هي جرافت ورقها. شفت انا عملت ايه؟ ازاي اتجهت بحاجة اسمها مايكتنس فلاي؟ ده اكبر كان تقدم في عالم البلاستيك ريكونستراكشن. شوفوا عيبكوا ايه؟ لا عيبكوا ايه؟ لا تستمتعوا حقيقة ده ولا بيقشر ده؟ لا يعني نايم. طب عارفين بعملها نايم بنص شاشة نايم، يعني مش أستاذ نايم، لسه عيل صغير بقى أكبر منكم 3-4 سنين، بس في اسم بلاستيك بيعملها. ده إي بي سي. ده ريلايبل، يعني ده يعني بالظبط إيه؟ عايز توصية عشان الفلات ده يبوظ. ده جايب بالبلاد سبلاي بالمصل بالسكين. عشان اقول لك ايه احسن حاجه، احسن ميزه للمكنس فلات، تقول لي ايه؟ ريلايبل. ريلايبل ايه؟ يعني يعتمد عليها، مش ريجكتد، ما يحصلش اسكيمي. زي لاتسماس دورساي، يا زي لاتسماس دورساي عملنا بيها ريكونستراكشن، زي ريكتس ابدومينس ماسل عملنا بيها ريكونستراكشن للبراست، زي ناس عندهم بتصورز من هنا وتاخدهم لاتسماس دورساي، ده الحل الامثل لكل الفلابس ومشاكل الفلابس. اتفضل. نعم، غير الروتيشنال فلاب، غير الروتيشنال فلاب. روتيشنال فلاب فلاب ولفها سكين، دي مايو كوتينس فلاب. مايو لو ما قلتش مايو بعرفش ان دي مصر. يس نعم. بس طلعت هنا بالسكين بره، ما خدتش مني دقيقه. لا هو انا دفنتها، لا لا لا انت فاهم، انا عديته، بس يعني انا خدت السكين من هنا اهو، عديته تحت دي، طلعته من هنا، مش اتدفن، ما اتدفنش، انا عديته بس سو ذس ايلاند سكين. طب استنى اسبوعين ليه؟ ما سيرفش اسبوع. لا الكلاسيك عشان دي ماشيه في السكه، البلينجا السالز ماشيه في الفك، تديها فرصه توصل، هي بتوصل في ثانيه. ما قلتش برميش، هي في طريقه ماشيه، طريقه هي دازنت برميل ماشيه، ناهيك عن وانت بتشيل اند يو مانيبيوليت بتعصر، فسيب الليمفاتكس كله يوصل وتلموا الليمف نود وتشالوا الليمف نود على بعض. اني كوشن. يبقى احنا عملنا دلوقتي ايه؟ الانوماليز كلينيكال، عملنا كانسر ليب، كانسر فانج. الثالثة بقى أو الموضوع الثالث في الريتم المهم جدا جدا جدا جدا ulcers of the tongue. Differential diagnosis of ulcers of the tongue. كان مشهور سؤال دكتور لكم. نعم؟ كان مشهور سؤال دكتور فيها بعد كانسر ulcers of the tongue. الدكتور رجع تاني كمان. طبعا مهم جدا. كيف كيف طب وعلى من مرة اقول لها تعمل كل شيء صلاحي. ده سؤال هام جدا جدا الى ما لا نهايه جدا. الالسر والرقام بنفسه وهنقول الجو عليه ازاي؟ نشرحه الاول وبعدين نقول الجو ازاي. لما اقول differential diagnosis of، سؤال differential diagnosis of، يا اما بيطلب مني ناس او ارصد، وبالتالي كل اللي عليك تذكرهم مين الكومنست مين الاكس كومن مين الاكس كومن. differential diagnosis of hard mass of the breast، the commonest is cancer breast، next كذا next كذا next كذا. يعني زي ما اقول لك ايه، مين عندكم مثلا ماسك اسم الجراح؟ هتذكر لي اول واحد رئيس القسم يليه نائب الرئيس، لو ده مش هتذكر لي النواب. كذلك ازاي تكتب ديفرنشال نوستكس وتقول كومنست نكست وان اور تو اوف ذا رير؟ يا فرحتي بواحد كاتب لي موضوع قد كده ونسى الكومنست زيرو. فهنا بقول لك الكومنست از افسس السر، افسس باللاتيني معناها ماوس ألسر. ده كلنا اللي حصل لنا شويه انفلونزا، خدنا الكورس من انتي بايوتيك كامل شويه بطني كده لخبطت، الكولون لخبط مش جاي تي لخبط، فاصبحت في بكتيريا فلورا ملخبطه طمحت على بوقي على بوقي مش لساني، فلقيتها هنا وفي الجم في الطنج، فسموها ماوس ألسر او افسس ألسر او ديسبتيك ألسر. ده كومنست. نكست كومن الدنتال ألسر، عشان كده دايما تلاقي بتوع السنان يجي لهم الموضوع ده، في الباثولوجي يجي لنا الموضوع ده، في الجراحه يجي لنا الموضوع ده، عشان انبهك من الوحش اللي اسمه كانسر فانك. عشان الكومنست بعد الابسس يجي الدنتال. ثلاثة، a very serious ulcer which is a malignant ulcer. وين بقى من الرير؟ تلاقي لستة، واحد كاتب لي لستة، سيفلس، تي بي، لايكن بلانس، اسم كان عاجبني قوي قوي في البي ان تي، كل مسألة يقول لايكن بلانس، طب هو لايكن؟ يعني ايه لايكن؟ لكن يعني عايز يعني لايك انا بحب اغلس بقى يعني لايك بقى ما هو اللايك بلانا سان مسطح يعني ايه لايك ها يعني مستاذ لا يروي عارفين لما تروحوا اسكندريه كده وتلاقي الصخر وفوق الصخر كده تلاقي الطحالب الخضراء هو ده اللايك لايك از ا بلانت growing on the surface of stones land ده حاجة أنا ما شفتهاش خالص. whooping cough والبرتوسس ألسر يا هو فين في whooping cough دلوقتي؟ ده واحد كاتب لي whooping cough وعمال يتكلم فيها. traumatic ألسر يعني عايز واحد يقع فينجرح فيجيلك فتوقف له بريدنج وتغلس عليه ما تخرجوش عشان يعمل يعني تكر مش كده. انا هقول ايه؟ هقول في الورقه الكومنس از ابسس، نكست كومن از دنتا، الثيرد او الفيري سيريس ارثر او كانسر مالجنت، والرير ارثر اخد السيفلس والتبي، اخد الكومن من الرير بس. اتكتب على هيئه جدول لان كل الكتب بتكتب على هيئه جدول. الجدول يا جماعه ده احسن برزنتيشن لاي موضوع، عشان لسه بتمرن عليه الجدول. الجدول ده اللي هو all or none، يعني ايه؟ ممكن تاخد 10 10 يعني السؤال يجاوب 10 10 ليه؟ واضح بالنسبه اللي بيصلح برافو ما فيش غلطه، بس الغلطه كمان زي ما ده واضح الغلطه دي واضح مزاي. وبرضه اللي غاوي يتوه الممتحن، ما تفتكرش الممتحن ده ما كانش طالب و و بس هو مش هيقدر يقرا يعني. انا عشان اصلح لكم الورق بتاعته ده بياخد مني وقت غير طبيعي، فكان في الامتحان مش هقعد اقرا كلمه كلمه وسطر سطر، فهو غالبا بياخد الشكل العام، وعشان هو ما قراش كويس فمش هيديك 10 10 يعني هو خطأه هيعوضه عليك. Because لو أنا حطيت 10 من 10 ورقة دي راحت لزميلي وزميلي لقى 10 من 10 by curiosity لازم يلا يشوف إيه ده. وطبعا البشري أنا دايما أحب أنا أحسن منك. تقوليش فأنا عايز أطلع على زميلي غلطة فهقرا سؤال كويس. You understand؟ فاهمين فاهمين النفسية؟ عشان تلاقي الريت يقول لك إيه عمرك ما تاخد 10 من 10. لا أنا آخد لو هكتب سؤال مظبوط وواضح. واضح ده من العناوين اهم حاجه. ولو انت شاكك في حاجه غلط ولا صح ما تكتبهاش لان ده ما فيش ستاندر يعني ما كتبهاش. لا لا لا بدل ما تكتب الغلط تروح متعلم عليه بالاحمر. فانا هبدا كده اقول يا افصص عصر دنتال ألصر سيفيليتيك ألصر تشوباركوس ألصر مليئة من الأنصر. وليه حطه ده هنا؟ ما يحطه في الأول يحطه في الآخر. لأن الكل بيدور حوالي المليجنسي. يعني حتى بره لما نشتغل أو تشتغلوا بره تلاقي مثلا في يوم بياخد البيوبسي. في يوم يجي العيان يعرف النتيجة. في الأوت بيشنت يعني. مختلف شوية نظام عن هنا. كويس؟ فتلاقي داخل الراجل سؤال إز إت هو نشوف هو عايز يعرف مالجن ولا لا؟ Is it؟ تقول له no thank you yes يقعد بقى عشان تبصيت. فهي الموضوع بيلف ويدور هو ده مالجن ولا لا؟ فلازم يتحط في خانه لا اول يا الاخر. فانا فضلت احطها في الاخر لان الاول هو الافصص. ده سات وكله بيصب ناحيه ده. وهنتكلم على الايديولوجي على الكوز. هنتكلم في الباثولوجي عن السايت عن النمبر عن السايز الديسكريبشن والشيب بتاعه. والديسكريبشن كلنا عارفين هو عباره عن ايدج فلور بيز مارجن. ثم نتكلم على كلينيكال بيكتشر اهم ما يميزه البين والليمف نود. ثم نتكلم على التريتمنت الايتمز المشهوره. الكوز الابسس او الماوس او الديسبرتيك تشينج في البكتيريا الفلورا اوف ذا جي اي تي. عشان كده ابيول يوز اوف انتيبيوتيك. عشان كده جي اي تي ديستربنس. عشان كده انفلونزا لايك الميونيتي لخبطت. تبص تلاقي هيفلرش بعض الاورجانيزم على حساب اذر اورجانيزم. السايت والاوفر ذا اورال كافيتي. السايز كلنا عندنا وشفناهم صغيرين ويمكن قبل الدرس ده كان كلنا فاكرين ان هو ده مش ألصر ده بابيول. لكن لو جبت لك لينس وبصيت عليها هتلاقي ده ألصر والألصر ده سوفت سوبرفيشال بانشد اوت اوفر ذا اورال كافيتي. is painful ما فيش لينف نودز وعلامه تريد بكوز. وكتير قوي نبتدي نعمل لهم مس جينجن فايلت. ساعات كده بص الناس كده ايه عاملين ايه مس ازرق رخيص بيجي لك انا بالنسبه لنا ما ناخدش حاجه او مضايقاك قوي بتنزل تشتري حاجه اسمها ايه دكتورين اورال جيل غالي بالنسبه له او حاجه لوسنج استحلام ما اقدرش اصرفه في الاوت بيشنتس في المستشفى الحكومي. الدنتال ألصر مالفورم ريكتوس اور كاسب موجود فين؟ موجود at the site of the anterior two third. It may reach large size as a chronicity over in shape. It is a sloping edge. Necrotic floor or granulating floor. Soft days إلا من chronic infection بدأ يبقى إيه؟ Injurated. وهنا بقى المشكلة. Dental ulcer is the commonest cause of malignant وبقى injurated. عشان كده لما نشوف dental ulcer بيقول إيه؟ روح لدكتور سنان يصلح سنانك. المفروض يروح وزين 1 week أو 2 weeks على الأقصر. ما راحش هنشيلهولك ونطمن. It is painless unless infected. يبقى painful. No lymph nodes unless infected. يبقى lymph node هنا firm وتندر وموبايل. Syphilitic. It is a dirty syphilis. It is a gamma. موجود عن المين لاين of the anterior to serve is large, serpiginous. مرة مرة علي محفوظ اكتبوها على جنب ده مرة مرة علينا في الكلينيكال في الجاركوزلين سيربنتاين ومرة سيربيجنس. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ يعني ايه سيربيجنس؟ it is it is the track of the serpent. خلي بالك the serpent هو الحية, السيربيجنس هو التراك بتاع الحية. اتفقنا ما يمرش عليك انت لفظين لمعنى واحد غير ما غير ما تسال استاذك. مره قلت له سيربنتاين ومره قلت له سيربيجنس, مش الاثنين واحد؟ لا, سيربنتاين از حي لايك, سيربيجنس از دراك اوف حي. وده نتيجه ايه؟ مالتيبل جاما كوليستو جزر وداك المنظر ده غاش اند سيربيجنس. نعم بس ده وصف المنظر ده, ده وصف المنظر ده او استخدم اللفظ ده لوصف حاجة او استخدم اللفظ لوصف حاجة. It is a deeply punched out because of the endarthritis of the trans. It is painless, pre-malignant. واخيرا no treatment, خلاص هتعالج ايه بقى؟ ما وصلنا للنهاية بتاعت السيفلس, عالجه من ايه بقى؟ اعزله عن الناس ولا اعمل له ايه؟ اكسجين, because اكسجين is free cancerous. التي بي جت زي التي بي اوبن باور تي بي. السبيوتم طلع بعدين حجز بعدين اكسبل البر, يعني هنتوقعه موجود يا هنا يا هنا صح؟ يا بصي وصلت ثم عالدب ثم البر وتلاقيه صغير ومالتيبل اندرلاين اتش بلوش مارجن سيروس ديشارج بيكوز اوف ذا فايبرين يلو سترو لايك ديشارج سوفت بيز فيري بينفول بيكوز اوف اسكيميا فيري بينفول. الراجل ده عدى نفسه ده عدى اوبن باونتي بي ده لازم يبقى ايه؟ ايزوليت, يبقى لازم سناتوريوم هايجينيك دايتيتيك جود دايت انتي تيبركلوس تريتمنت. السؤال ده هينزل لي طريقتين ديفرنشال دايجنوز اوف السرز اوف ذا تانك, اهي سؤال صغير كتبته خلاص او سؤال كبير. لو جالي سؤال كبير اكتبه ازاي؟ الخانة دي ما تكفيش الكانسر, تكفي الكانسر as a comparison لكن ما تكفيش الكانسر حتى في التريد ما تكفيش خالص, لكن as a comparison ماشي. لو نزل السؤال ده صغير اهو, لو نزل السؤال ده كبير و يعني سؤال long question شكرا. هعمل ايه بقى؟ حاجتي differential of abscess of lung, the commonest is abscess, next to common dental, next and serious malignant rare abscess واحد او اثنين وسط السطر كانسر بانك بالكامل بعدين الديفرنشال دايجنوزيس بالكامل. يو اندرستاند؟ يعني لو نزل لي سؤال صغير اهو نزل لك سؤال كبير يبقى لازم كده الكانسر بانك ثم تمام؟ نعم dental ulcer, if you treat the cause and the ulcer persists, it should be excised. لا لا لا انا اخدنا كانسر ما قلناش بري كانسر خالص. ما يرجعش نعم؟ لا. لازم عندكم كده durability. انا شغل ساعتين. قال لك يعني نمت في القطر كويس وتحب القطر. قال هو ابن حلال كده قال لي قوم ايه؟ خلك منها نمت. هو القطر بينيم. ايه؟ القطر بينيم. Differential diagnosis of cyst في الفروت اوف دورا كان ده سؤال ريتن. ما اقدرش اقول من الريتن المشهوره لكن السؤال ممكن يبقى ريتن. لكن كلينيكالي صعب. والديفرنشال دايجنوزس سيست او الرقم واحد رانيلا. وده لوحده ممكن ينزل سؤال جيب شورت اكونت اون رانيلا. يبقى سؤال لوحده ده ريتن. هو عباره عن سيست is the common cyst for the floor of the oral cavity. افتح بقى كده جايه مسوري افتح طلع لسانك اه الاقي اللسان لما بيطلع كده وكلنا نشوف النهارده هنا في المرايه نلاقي هنا في حاجه اسمها فرينولا او تطعم الفرينوم او الفرينولا. تبص تلاقي هنا سيست شكلها كده بلوج تانكس سيستيك on one side of the frenula. لو جيت حطيت الطرش هني منور يعني كلير فلويد. احتاروا في الايديولوجي بتاعتها ولغايه دلوقتي اسالوا. في ناس قالت ده ريتنشن سيست قالوا غلط مش ريتنشن. في ناس قالت احتمال لو انا بصيت لها دي طنجة اهو وادي هنا المانديبول اهو احتمال one of the sublingual cerebral gland فرقعت. خلي بالك sublingual فرقعت لسبب او لاخر فحصل extravasation of the saliva. حصل extravasation of the saliva. اعتمدوا على كده في ايه؟ لو انا جيت عن جيت هاجي هنا ترابيزه وعندي مفرش سفره وليكن مفرش بلاستيك ورحت جاي كوره او بالونه مليتها ميه حاططها في المفرش يبقى في وول للمفرش وفي وول للسيست صح؟ لكن انا عندي الترابيزه ديت وعليها مفرش البلاستيك ده وحقنت ميه تحت الايه؟ المفرش فحصل سوينج ملوش جدار. فقالوا لو كان ده سليفري جلاند او ريتنشن سيست كان يبقى ليها جدار مستقل. ده ملهاش جدار مستقل عشان تنفع تعمل لها اكسجين. ما ينفعش تعمل لها اكسجين. ما نعمل لها ايه؟ مارسوفلايزيشن. اخدت مارسوفلايزيشن دي في النسب؟ مارسوفلايزيشن ما خدتش في النسب؟ بارسو انسيست؟ ها؟ بارسو ممكن تعمل سيست. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الفرق انك انت لما يكون عندك حاجه عامله كده اقدر افتح هنا اند اي اكسايز. لكن لما يكون عندي حاجه عامله كده يو كان نوت اكسايز. امال اعمل ايه؟ اعمل جروفنج واخد غرزه هنا وغرزه هنا. دي اسمها مال سوبرايزيشن. لو ان الكونتنت لا تحتوي على سليفري انزايم فقبل ما تقول لي طب ما هو ده بقى دليل على انها مش سابلينج ولا سليفري جلاند. اقول لك ليه؟ هو الانزايم ده مش بروتين نيتشر مش حاجه ليفنج الانزايم. وانا لو تفيت دلوقتي جدا يوم الاقي التفه دي لسه فيها سليفري انزايمز. بالعكس ده هي اكبر دليل ان ده سلايفا اكسترا بوزيتيف من مكانها. It could be at one side of the tongue. ممكن تكبر فتلاقيها عامله لايك دمبل شيد على الناحيه الثانيه كمان. ممكن تكبر تكبر تكبر لدرجه انها تنزل على النك وتوجد وتتواجد في السما النيبلر ترانجل، وهنسميها في هذه الحاله برانجينج رانيدا. برانجينج بلانجينج يعني ايه؟ برانجينج اللفظ ده استخدمته قبل كده، تاني مره استخدمه. برانجينج جايدر تختص، وصفها واحد اسمه تنصر رانيدا او بلانجينج رانيدا. جميل جدا. What is the meaning of رانيدا؟ يعني ايه كلمه رانيدا؟ احنا فعلا لازم كل حاجه نعرفها. يعني ايه رانيولا؟ رانيولا معناها the belly of a frog، ضفدع. رانيولا معناها ضفدع باللاتيني. رانيولا is Latin word مش انجليزي، كلمه لاتينيه means a frog. دليل على ان العلماء لغايه يومنا هذا مش عارفين الاوريجن، فانا وصلتها حسب الشكل بتاعها. يا عم زي الفروك، هل لو كنت بوتنشال سيست ولا سب لينج ولا سليفري ولا اي حاجه كنت وصلتها. ما زلنا بنتكلم على الديفرنشال دايجنوزيس اوف سيست اوف اورال كافيتي. نمره اثنين، في ريتنشن سيست، ودي اكتر هتلاقيها موجوده في اللب نتيجه خبطه او اكثر واكثر. في ناس عندها هوايه تعض اللب بتاعها، يعني عمال يقرص فيها عاده، زي اللي هو بياكل في ضوافره عاده. فده اكتر هيسد مايكرو هيماتوما وعمل لي ريتنشن سيست. او ممكن يكون زمان اخذنا موضوع اسمه سايروجلوسال سيست، وقلنا السايروجلوسال تراك او ضغط المفروض يختفي. لو اختفى وساب حته فوق الهايلايت يبقى اسمها سوبرا هايلايت سايروجلوسال سيست. سوبرا هايلايت سايروجلوسال سيست. اخذنا موضوع اسمه سيكوستريشن درمايت سيست، وقلنا during the fusion of the body part of the ectoderm becomes separated. والكومنس هو هنا فرونتونيزل مع المجزيلا. ايه المانع؟ ايه المانع؟ ان يبقى عندي كمان هنا سبمنتال او سب لينجوال. يبقى اقدر اقول لك هنا ممكن نقول درمويد سيكوستريشن درمويد سيست، يا اما سب لينجوال يا اما ايه سب نكتر. وعلى فكره الاثنين دول صعب قوي يفرقهم من بعض. والاثنين از باي اكسشن. يبقى ممكن يزيني كان ديفرنشال دايجنوز السؤال، ممكن يزيني ديسكاس راجل. وروني النوتس بتاعتكم بقى. هاتوا بقى كده من اول ما خدنا النهارده باذن الله. فيري جود. ابصوا يا جماعه صفحه 206 تريتمنت بلاستيك اوبرتيف ريبير ميلارد اوبريشن. سيبك انت من الاسم ده، سيبك انت كويس. ليه؟ نعم صفحه 206 يعني هنقول بلاستيك اوبرتيف ريبير فول ستوب. لان احنا قلت ميلار رجع عليه ميلار. طب بتعمل ازاي؟ ما انت جبت لنفسك كلام. تايمينج اوف ذا ريبير ده المهم قوي. بس هنشوف بقى برنسبلز والان بي. التايمينج ده مهم قوي. ليفت بالت ماشي، تايمينج برضه 706. البرنسبل والفارينجو بلاستيك مشروبه التايمينج بس. انفكشن اوف ذا فيس كويس. انا مش بقول انفكشن اوف ذا فيس او هي دي مهمه، اهميتها في الدينجرس اريا اوف ذا فيس. دينجرس اريا اوف ذا فيس وامتى تسال فيها؟ هتسأل اكتب قدام الانفكشن اوف ذا فيس او هنا في حاجه اسمها دينجرس اريا اوف ذا فيس ها اكتبها كده سي رودنت ألسر هاخدنا رودنت ألسر مش كده برضو رودنت ألسر ده the commonest site بتاعه هنا inner cancer a cause of death في الرودنت ألسر infection يا يعمل cavernous sinus thrombosis يا إما يعمل meningitis طب يعمل كمان اسئله ثرومبوزس ازاي يبقى وات از ذا دينجرس اريا اوف ذا فيس الترانجل اللي لما رسم كده اخد الابر ليب عشان الافصارنج ده اهو كونكتد مع كافيرنس ساينس وهنا الديب فيشيال مع التريبال بلكسس الى كافيرنس ساينس بسمه جميله جدا بالتاليف دي طبعا يعني عشان بس تفكرك ان ده الافصالميك موصل كافيرنس ساينس والديب فيشر بالتريجال بلكسس الى نعم ايه ما رسمه كده عشان تسهل وفي رسومات بتبقى واقعيه وفي رسومات عايز تفكرها اللي ليه بقول كده عشان لو تيجي بقى كاتبها ولا سيبها يعني دي حاجه ليك انت نيجي بقى صفحة 210 كلها مشطوبة و211 مشطوبة مشطوبة بصوا يا جماعة تعالوا بقى نقول ايه خلي بالك 213 treatment of cancer لا سوري 214 treatment of cancer tongue تلاقي مكتوب لي هنا surgery indication small grass T0 احنا اتفقنا هنشرب 0 T0 دي هتتشطف TIS اللي هو in situ T1 and T2 ابص بقى T1 و T2 يعني ايه لازم يكون اقل من 4 سم بمعنى اخر يعني جد اقل 4 سم هنعمل surgery يبقى واضح جدا ان more than 4 سنتيمتر لما اجي ريديو سيرفي 215 ريديو سيرفي 215 indication هكتب ايه T من الجدول هنا T3 اي بين قوسين اكتر من 4 سنتي نعم لا بص بقى دي اللي عشان كده بقول لك باكدها لك اقرا السطر تحتيها T1 and T2 اي less than 4 سنتيمتر may equally benefit from surgery and radio therapy يبقى الراديوثيرابي الصمود لو اكتر 4 سم راديوثيرابي T1 و T2 يعني وزين من سنتي 2 سنتي بلان ده غير 4 سم ممكن ده وممكن ده فهمتوا ازاي؟ عشان كده انا باكدها لك هنا بقول لك ايه indication of radiotherapy is T3 او اخطر هنيجي بقى على صفحه 215 palliation for advanced cases مشطوبه 216 هنشطب البروجنوزس والسوالينج اوف ذا تانك نعم اتفضل لا 214 بص ريسبشن بروسيجر صفحه 214 يا جماعه 214 السيرجري ريسكشن بروسيجر هنعمل هنا كده ايه اكسيجن ويز سيفتي مارجن 1.5 سنتيمتر ونشطب الكلام اللي تحت ده وهنيجي صفحه 215 فوق خالص كارسيما اوف البوستير 1 سيرد برضه هشطبه وهسيب بس الكوماندو تمام يا بص انا عايز ايه سيرجري بتاع الطنك سيفتي مارجن 1.5 سنتيمتر بوستير 1 سيرد خلاص ده ريديو سيرب تمام وهنسيب بس الكوماندو 215 الحته اللي فوق دول غازيهم بوستير 1 سيرد هنشطبه هنسمع يا جماعه الارتري يوم السبت ارتري اسيستنت ويوم السبت باذن الله هنعمل السليفري جلاند ونعمل التيومر اوف ذا جو. نعم لا ما احنا قلنا عايزين نخلص اللي اتاخرنا فيه والحالات بتاعتنا. احنا عايز اجيب لك يوم ما اجيب الاسكيميا اجيبها مع الليمف نودز. ما تبقاش دي لوحديها دي لوحديها. يعني الليمف نودز ونشوف بالمره ايه الارتيريا اللي هو اسكيميا اللي احنا هنشوفه هاو تو اكزامين ذا ارتيريال سيستم. يعني جبنا هيدروسيل وفالبروسيل ولا لسه؟ لا لسه. طبعا.